سورة الفرقان، وهي مكية كلها في قول الجمهور، وكذا أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما، قال القرطبي وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات. وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم وابن حبان والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت غير منونة وإضافتها إلى بينكم. فقرأ الأعمش وابن وساب مودة برفعها منونة، وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بنصب مودة منونة، ونصب بينكم على الظرفية، وقرأ حمزة وحفص بنصب مودة مضافة إلى بينكم. فأما قراءة الرفع فذكر الزجاج لها وجهين، الأول أنها ارتفعت على خبر إنا في إنما اتخذتم، وجعل ما موصوفة، والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا مودة بينكم. والوجه الثاني أن تكون على إضمار مبتدأ، أي هي مودة أو تلك مودة، والمعنى أن المودة هي التي جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها. قيل ويجوز أن تكون مودة مرتفعة بالابتداء وخبرها في الحياة الدنيا، ومن قرأ برفع مودة منونة فتوجيهه كالقراءة الأولى، ونصب بينكم على الظرفية، ومن قرأ بنصب مودة ولم ينونها جعلها مفعولة اتخذتم، وجعل إنما حرفا واحدا للحصر، وهكذا من نصبها ونونها. ويجوز أن يكون النصب في هاتين القراءتين على أن المودة علة فهي مفعول لأجله. على قراءة الرفع يكون مفعول اتخذتم الثاني محذوفا، أي أوثانا آلهة، وعلى تقدير أن ما في قوله إنما اتخذتم موصولة يكون المفعول الأول ضميرها، أي اتخذتموه، والمفعول الثاني أوثانا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، أي يكفر بعض هؤلاء المتخذين للأوثان العابدين لها بالبعض الآخر منهم، فيتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة. وقيل المعنى يتبرأ العابدون للأوثان من الأوثان، وتتبرأ الأوثان من العابدين لهم، ويلعن بعضكم بعضا، أي يلعن كل فريق الآخر على التفسيرين المذكورين، ومأواكم النار أي الكفار. وقيل يدخل في ذلك الأوثان، أي هي منزلكم الذي تأوون إليه، وما لكم من ناصرين يخلصونكم منها بنصرتهم لكم. فآمن له لوط، أي آمن لإبراهيم لوط عليهما السلام، فصدقه في جميع ما جاء به. وقيل إنه لم يؤمن به إلا حين رأى النار لا تحرقه، وكان لوط ابن أخي إبراهيم، فقال إني مهاجر إلى ربي. قال النخعي وقتادة الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم، قال قتادة هاجر من كوسى، وهي قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام، ومعه ابن أخيه لوط وامرأته سارة. والمعنى إني مهاجر عن دار قومي إلى حيث أعبد ربي إنه هو العزيز الحكيم، أي الغالب الذي أفعاله جارية على مقتضى الحكمة. وقيل إن القائل إني مهاجر إلى ربي هو لوط، والأول أولى لرجوع الضمير في قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى إبراهيم. ركع وكذا في قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكذا في قوله وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فإن هذه الضمائر كلها لإبراهيم بلا خلاف، أي من الله عليه بالأولاد، فوهب له إسحاق ولدا له ويعقوب ولدا لولده إسحاق، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه، ووحد الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للكتب، والمراد التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ومعنى وآتيناه أجره في الدنيا أنه أعطي في الدنيا الأولاد وأخبره الله باستمرار النبوة فيهم، وذلك مما تقر به عينه ويزداد به سروره. وقيل أجره في الدنيا أن أهل الملل كلها تدعيه وتقول هو منهم، وقيل أعطاه في الدنيا عملا صالحا وعاقبة حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الكاملين في الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة وكثرة العطاء من الرب سبحانه. وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث الله نوحا وهو ابن 40 سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وعاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وفشل. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه وبعد ما بعث 1700 سنة. وأخرج ابن جرير عن عوف بن أبي شداد قال: إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن 50 و300 سنة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم عاش بعد ذلك 50 و300 سنة. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ملك الموت إلى نوح فقال: يا أقوال النبيين عمرا، كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل دخل بيتا له بابان فقال في وسط البيت هنيهة ثم خرج من الباب الآخر. وقال عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وجعلناها آية للعالمين، قال: أبقاها الله آية فهي على الجودي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتخلقون إفكا، قال: تقولون كذبا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: النشأة الآخرة، قال: هي الحياة بعد الموت وهو النشور. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: فآمن له لوط، قال: صدق لوط إبراهيم. وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة لأهله عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحبهم الله، إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط. وأخرج ابن منده وابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: هاجر عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط. وأخرج ابن عساكر والطبراني والحاكم في الكنى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان بين عثمان وبين رقية وبين لوط مهاجر. وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما هاجر لوط إلى إبراهيم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، قال: هما ولدا إبراهيم. وفي قوله: وآتيناه أجره في الدنيا، قال: إن الله وصى أهل الأديان بدينه، فليس من أهل الأديان دين إلا وهم يتولون إبراهيما ويرضون به. وأخرج هؤلاء عنه أيضا في قوله: وآتيناه أجره في الدنيا، قال: الذكر الحسن. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الولد الصالح والثناء. فقول ابن عباس رضي الله عنهما: هما ولد إبراهيم، لعله يريد ولده وولد ولده، لأن ولد الولد بمنزلة الولد. ومثل هذا لا يخفى على مثل ابن عباس فهو حبل هذه الأمة. وهذه الرواية عنه هي من رواية العوفي وهذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله أقرئنا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال أقرئنا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الآيات. تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهم، ثم في النبوة لأنها الواسطة، ثم في المعاد لأنه الخاتمة. وأصل تبارك مأخوذ من البركة، وهي النماء والزيادة، حسية كانت أو عقلية. قال الزجاج تبارك تفاعل من البركة. قال ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير. وقال الفراء إن تبارك وتقدس في العربية واحد ومعناهما العظمة. وقيل المعنى تبارك عطاؤه أي زاد وكثر. وقيل المعنى دام وثبت. قال النحاس وهذا أولاها في اللغة، والاشتقاق من برك الشيء إذا ثبت، ومنه برك الجمل أي دام وثبت. واعترض ما قاله الفراء بأن التقديس إنما هو من الطهارة وليس من ذا في شيء. قال العلماء هذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي والفرقان القرآن. وسمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل بأحكامه، أو بين المحق والمبطل، والمراد بعبده نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم علل التنزيل ليكون للعالمين نذيرا، فإن النذارة هي الغرض المقصود من الإنزال، والمراد محمد صلى الله عليه وسلم أو الفرقان. والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهما، ولم يكن غيره من الأنبياء مرسلا إلى الثقلين. والنذير المنذر أي ليكون محمد منذرا، أو ليكون إنزال القرآن منذرا. ويجوز أن يكون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة، أي ليكون إنزاله إنذارا، أو ليكون محمد إنذارا. وجعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأن صدور الإنذار منه حقيقة ومن القرآن مجاز، والحمل على الحقيقة أولى ولكونه أقرب مذكور. وقيل إن رجوع الضمير إلى الفرقان أولى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم إنه سبحانه وصف نفسه بصفات أربع. الأولى له ملك السماوات والأرض دون غيره، فهو المتصرف فيهما، ويحتمل أن يكون الموصول الآخر بدلا أو بيانا للموصول الأول. والوصف أولى، وفي تنبيه على افتقار الكل إليه في الوجود وتوابعه من البهاء وغيره. والصفة الثانية ولم يتخذ ولدا، وفيه رد على النصارى واليهود. والصفة الثالثة ولم يكن له شريك في الملك، وفيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الخفي. الصفة الرابعة وخلق كل شيء من الموجودات فقدره تقديرا، أي قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد وهيأه لما يصلح له. قال الواحدي قال المفسرون قدر كل شيء من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق. وقيل أريد بالخلق هنا مجرد الإحداث والإيجاد من غير ملاحظة معنى التقدير، وإن لم يخل عنه في نفس الأمر فيكون المعنى أوجد كل شيء فقدره لئلا يلزم التكرار. ثم صرح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان فقال: واتخذوا من دونه آلهة، والضمير في اتخذوا للمشركين وإن لم يتقدم لهم ذكر لدلالة نفي الشريك عليهم، أي اتخذ المشركون لأنفسهم متجاوزين الله آلهة لا يخلقون شيئا. والجملة في محل نصب صفة لآلهة، أي لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء. وغلب العقلاء على غيرهم لأن في معبودات الكفار الملائكة وعزيرا والمسيح، وهم يخلقون أي يخلقهم الله سبحانه. وقيل عبر عن الآلهة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها تضر وتنفع. وقيل معنى وهم يخلقون أي عبادتهم يصورونهم. ثم لما وصف سبحانه نفسه بالقدرة الباهرة وصف آلهة المشركين بالعجز البالغ فقال: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدرون على أن يجلبوا لأنفسهم نفعا ولا يدفعوا عنها ضررا. وقدم ذكر الضر لأن دفعه أهم من جلب النفع، وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على قد أطاع الله، وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة، وجملة يد الله فوق أيديهم مستأنفة لتقرير ما قبلها على طريق التخييل في محل نصب على الحال. والمعنى أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت. وقال الكلبي المعنى إن نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة. وقيل يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء. وقال ابن كيسان قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي فمن نقض ما عقد من البيعة فإنما ينقض على نفسه، لأن ضرر ذلك راجع إلى لا يجاوزه إلى غيره. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، أي يثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه في البيعة لرسوله، قرأ الجمهور عليه بكسر الهاء، وقرأ حفص والزهري بضمها أي عليه، فسيؤتيه أجرا عظيما وهو الجنة، قرأ الجمهور فسيؤتيه بالتحتية، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بالنون أي فسنؤتيه. واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم، واختار القراءة الثانية الفراء. سيقول لك المخلفون من الأعراب هم الذين خلفهم الله عن صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية. قال مجاهد وغيره يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والدؤل، وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة. وقيل تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سافر إلى مكة عام الفتح بعد أن كان قد استنفرهم ليخرجوا معه. والمخلف المتروك، شغلتنا أموالنا وأهلنا، أي منعنا عن الخروج معك ما لنا من الأموال والنساء والذراري، وليس لنا من يقوم بهم ويخلفنا عليهم، فاستغفر لنا ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عنك بهذا السبب. ولما كان طلب الاستغفار منهم ليس عن اعتقاد بل على طريقة الاستهزاء، وكانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم، فضحهم الله سبحانه بقوله: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا هو صنيع المنافقين، والجملة مستأنفة لبيان ما تنطوي عليه بواطنهم، ويجوز أن تكون بدلا من الجملة الأولى. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب عنهم فقال: قل فمن يملك لكم من الله شيئا، أي فمن يملك مما أراده الله بكم من خير وشر. ثم بين ذلك فقال: إن أراد بكم ضرا، أي إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل. قرأ الجمهور ضرا بفتح الضاد وهو مصدر ضررته ضرا، وقرأ حمزة والكسائي بضم أمها وهو اسم ما يضر أي ضر، وقيل هما لغتان، أو أراد بكم نفعا أي نصرا وغنيمة، وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويجلب لهم النفع، ثم أضرب سبحانه عن ذلك وقال بل كان الله بما تعملون خبيرا، أي إن تخلفتم ليس لما زعمتم، بل كان الله خبيرا بجميع ما تعملونه من الأعمال التي من جملتها تخلفكم، وقد علم أن تخلفكم لم يكن لذلك بل للشك والنفاق وما خطر لكم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالله. ولهذا قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وهذه الجملة مفسرة لقوله بل كان الله بما تعملون خبيرا لما فيها من الإبهام، أي بل ظننتم أن العدو يستأصل المؤمنين بالمرة فلا يرجع منهم أحد إلى أهله، فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة وزين ذلك في قلوبكم، أي وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم فقبلتموه. قرأ الجمهور وزين مبنيا للمفعول وقرئ مبنيا للفاعل أي وزين، وظننتم ظن السوء أي أن الله سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الظن إما هو الظن الأول والتكرير للتأكيد والتوبيخ، والمراد به ما هو أعم من الأول، فيدخل الظن الأول تحته دخولا أوليا، وكنتم قوما بورا أي هلكا، قال الزجاج هالكين عند الله، وكذا قال مجاهد قال الجوهري البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. قال أبو عبيد قوما بورا هلكا، وهو جمع بائل مثل حائل وحول، وقد بار فلان أي هلك وأباره الله أهلكه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذا الكلام مستأنف من جهة الله سبحانه غير داخل تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن يقوله، أي ومن لم يؤمن بهما كما صنع هؤلاء المخلفون فجزاؤهم ما أعده الله من عذاب السعير. ولله ملك السماوات والأرض يتصرف فيه كيف يشاء لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وإنما تعبدهم بما تعبدهم ليثيب من أحسن ويعاقب من أساء. ولهذا قال يغفر لمن يشاء أن يغفر له ويعذب من يشاء أن يعذبه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكان الله غفورا رحيما أي كثير المغفرة والرحمة بليغها، يخص بمغفرته ورحمته من يشاء من عباده. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، المخلفون هؤلاء المذكورون سابقا، والظرف متعلق بقوله سيقول، والمعنى سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون إلى مغانم، يعني مغانم خيبر لتأخذوها لتحوزوها، ذرونا نتبعكم أي اتركونا نتبعكم ونشهد معكم غزوة خيبر. وأصل القصة أن لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر، وخص بغنائمها من شهد الحديبية، فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون ذرونا نتبعكم، فقال الله سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله أي يغيروا كلام الله، والمراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدلوه هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر. وقال مقاتل يعني أمر الله لرسوله أن لا يسير معه أحد منهم. وقال ابن زيد هو قوله تعالى فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاطع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. وقد ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم، فقالوا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يقيمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لو أن عندنا ذكرا من الأولين. قال لما جاء المشركين من أهل مكة ذكر الأولين وعلم الآخرين كفروا بالكتاب فسوف يعلمون. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساح، فلما نظروا إليه قالوا محمد والخميس، فقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الحديث. وأخرج ابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلمتم على المرسلين فسلموا علي فإنما أنا بشر من المرسلين. وأخرج ابن مردويه من طريق أبي العوام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه بأطول منه. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسلم من صلاته قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بقوله سبحان ربك إلى آخر الآية. وأخرج الخطيب نحوه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر. وأخرج حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه. وإلى هنا انتهى الجزء الثالث من هذا التفسير المبارك بمعونة الله المقبول بفضل الله بقلم مصنفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في نهار الخميس الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام من شهور سنة 29 و200 و1000 من الهجرة النبوية حامدا لله شاكرا له مصليا مسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة صاد. انتهى سماع هذا الجزء على مؤلفه رحمه الله في يوم الاثنين غرة شهر جماد الآخرة سنة 30 و200 و1000 من الهجرة، كتبه يحيى بن علي الشوكاني غفر الله لهما ولنا ولوالدينا والسامعين وموتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. منهم مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقا وأصنافا، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل جعل أي جعلهم شيعا حال كونهم مستضعفا طائفة منهم، ويجوز أن تكون صفة لطائفة والطائفة هم بنو إسرائيل، وجملة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم بدل من الجملة الأولى. ويجوز أن تكون مستأنفة للبيان أو حالة أو صفة كالتي قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منها، وإنما كان فرعون يذبح أبناءهم ويترك النساء لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل. قال الزجاج والعجب من حمق فرعون فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادقا عنده فما ينفع القتل وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل إنه كان من المفسدين في الأرض بالمعاصي والتجبر. وفيه بيان أن القتل من فعل أهل الفساد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالة الماضية واستحضار صورها أي نريد أن نتفضل عليهم بعد استضعافهم. والمراد بهؤلاء بنو إسرائيل والواو في ونريد للعطف على جملة إن فرعون على وإن كانت الجملة المعطوف عليها اسمية لأن بينهما تناسبا من حيث إن كل واحدة منهما للتفسير والبيان ويجوز أن تكون حالا من فاعل يستضعف بتقدير مبتدأ أي ونحن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض كما في قول الشاعر نجوت وأرهنتهم مالكا والأول أولى ونجعلهم أئمة أي قادة في الخير ودعاة إليه وولاة على الناس وملوكا فيهم ونجعلهم الوارثين لملك فرعون ومساكن القبط وأملاكهم فيكون ملك فرعون فيهم ويسكنون في مساكنه ومساكن قومه وينتفعون بأملاكه وأملاكهم ونمكن لهم في الأرض أي نجعلهم مقتدرين عليها وعلى أهلها مسلطين على ذلك يتصرفون به كيف شاءوا. قرأ الجمهور ممكن بدون لام وقرأ الأعمش لممكن بلام العلة ونري فرعون وهامان وجنودهما قرأ الجمهور نري بنون مضمومة وكسر الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف ويرى بفتح الياء التحتية والراء والفاعل فرعون. والقراءة الأولى ألصق بالسياق لأن قبلها نريد ونجعل ونمكن بالنون وأجاز الفراء ويري فرعون بضم الياء التحتية وكسر الراء أي ويري الله فرعون ومعنى منهم من أولئك المستضعفين ما كانوا يحذرون. الموصول هو المفعول الثاني على القراءة الأولى والمفعول الأول على القراءة الثانية والمعنى أن الله يريهم أو يرونهم الذين كانوا يحذرون منه ويجتهدون في دفعه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أي ألهمناها وقذفنا في قلبها وليس ذلك الدفع والنفع فيما يتعلق بأنفسهم فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم. ثم زاد في بيان عجزهم فنصص على هذه الأمور فقال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أي لا يقدرون على إماتة الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعثهم من القبور لأن النشور الإحياء بعد الموت يقال أنشر الله الموتى فنشروا ومنه قول الأعشى حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. ولما فرغ من بيان التوحيد وتزييف مذاهب المشركين شرع في ذكر شبه منكر النبوة فالشبهة الأولى ما حكاه عنهم بقوله وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك أي كذب افتراه أي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم والإشارة بقوله هذا إلى القرآن وأعانه عليه أي على الاختلاق قوم آخرون يعنون من اليهود قيل وهم أبو فكيهة يسار مولى الحضرمي وعداس مولى حويطب بن عبد العزى وجبر مولى بن عامر وكان هؤلاء الثلاثة من اليهود. وقد مر الكلام على مثل هذا في النحل ثم رد الله سبحانه عليهم فقال فقد جاءوا ظلما وزورا أي فقد قالوا ظلما هائلا عظيما وكذبا ظاهرا وانتصاب ظلما بجاءوا فإن جاء قد يستعمل استعمال أتى ويعد تعديته وقال الزجاج إنه منصوب بنزع الخافض، والأصل جاء بظلم، وقيل هو منتصب على الحال، وإنما كان ذلك منهم ظلما لأنهم نسبوا القبيح إلى من هو مبرأ منه، فقد وضعوا الشيء في غير موضعه، وهذا هو الظلم. وأما كون ذلك منهم زورا فظاهر لأنهم قد كذبوا هذه المقالة. ثم ذكر الشبهة الثانية فقال: وقالوا أساطير الأولين، أي أحاديث الأولين وما سطروه من الأخبار. قال الزجاج: واحد الأساطير أسطورة مثل أحاديث وأحدوثة. وقال غيره: أساطير جمع أسطار مثل أقاويل وأقوال، اكتتبها أي استكتبها أو كتبها لنفسه. ومحل اكتتبها النصب على أنه حال من أساطير، أو محله الرفع على أنه خبر سان، لأن أساطير مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذه أساطير الأولين اكتتبها. ويجوز أن يكون أساطير مبتدأ واكتتبها خبره، ويجوز أن يكون معنى اكتتبها جمعها من الكتب وهو الجمع لا من الكتابة بالقلم، والأول أولى. وقرأ طلحة اكتتبها مبنيا للمفعول، والمعنى اكتتبها له كاتب لأنه كان أميا لا يكتب، ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه، ثم بنى الفعل للضمير الذي هو إياه فانقلب مرفوعا مستترا بعد أن كان منصوبا بارزا، كذا قال في الكشاف، واعترضه أبو حيان: فهي تملى عليه، أي تلقى عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبها ليحفظها من أفواه من يمليها عليه من ذلك المكتتب، لكونه أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه. ويجوز أن يكون المعنى اكتتبها أراد اكتتابها، فهي تملى عليه لأنه يقال أمليت عليه، فهو يكتب بكرة وأصيلا غدوة وعشية، كأنهم قالوا إن هؤلاء يعلمون محمدا طرفي النهار. وقيل معنى بكرة وأصيلا دائما في جميع الأوقات، فأجاب سبحانه عن هذه الشبهة بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي ليس ذلك مما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأولين، بل هو أمر سماوي أنزله الذي يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء من الأشياء، فلهذا عجزتم عن معارضته ولم تأتوا بسورة منه. وقص السر للإشارة إلى انطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشر. والسر الغيب، أي يعلم الغيب الكائن فيهما. وجملة إنه كان غفورا رحيما تعليل لتأخير العقوبة، أي إنكم وإن كنتم مستحقين لتعجيل العقوبة لما تفعلونه من الكذب على رسوله والظلم له، فإنه لا يعجل عليكم بذلك لأنه كثير المغفرة والرحمة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: تبارك تفاعل من البركة. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وأعانه عليه قوم آخرون قال يهود، فقد جاءوا ظلما وزورا قال كذبا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هو القرآن، فيه حلاله وحرامه وشرائعه ودينه، وفرق الله بين الحق والباطل ليكون للعالمين نذيرا. قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا من الله لينذر الناس بأس الله ووقائعه بمن خلا قبلكم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال: بين لكل شيء من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر معلوم، واتخذوا من دونه آلهة قال هي الأوثان التي تعبد من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وهو الله الخالق الرازق، وهذه الأوثان تخلق ولا تخلق شيئا، ولا تضر ولا تنفع ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني بعثا. وقال الذين كفروا هذا قول مشرك العرب، إن هذا إلا إفك، هو الكذب افتراه وأعانه عليه، أي على حديثه هذا وأمره، قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين، كذب الأولين وأحاديثهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. الآيات. لما فرغ سبحانه من ذكر ما طعنوا به على القرآن، ذكر ما طعنوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وقالوا ما لهذا الرسول. وفي الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموه رسولا استهزاء وسخرية. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أي ما باله يأكل الطعام كما نأكل، ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد. وزعموا أنه كان يجب أن يكون في الصحيحين إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الآيات. قوله ولوطا منصوب بالعطف على نوح أو على إبراهيم أو بتقدير أذكر. قال الكسائي المعنى وأنجينا لوطا أو وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه، ظرف للعامل في لوط. إنكم لتأتون الفاحشة، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر أئنكم بالاستفهام، وقرأ الباقون بلا استفهام. والفاحشة الخصلة المتناهية في القبح، وجملة ما سبقكم بها من أحد من العالمين مقررة لكمال قبح هذه الخصلة، وأنهم منفردون بذلك لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم. ثم بيّن سبحانه هذه الفاحشة فقال أئنكم لتأتون الرجال، أي تلوطون بهم وتقطعون السبيل. قيل إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين، فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم فقطعوا السبيل بهذا السبب. قال الفراء كانوا يعترضون الناس في الطرق بعملهم الخبيث، وقيل كانوا يقطعون الطريق على المرة بقتلهم ونهبهم، والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق من غير تقييد بسبب خاص. وقيل إن معنى قطع الطريق قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال، وتأتون في ناديكم المنكر، النادي والندي والمنتدى، مجلس القوم ومتحدثهم. واختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه فيه، فقيل كانوا يحذفون الناس بالخصباء ويستخفون بالغريب، وقيل كانوا يتضارطون في مجالسهم، وقيل كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضا، وقيل كانوا يلعبون بالحمام، وقيل كانوا يفضلون أصابعهم بالحناء، وقيل كانوا يناقرون بين الديكة ويناطحون بين الكباش، وقيل يلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المصدقات. ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات. قال الزجاج وفي هذه إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المنكر وأن لا يجتمعوا على الهزء والمناهي. ولما أنكر لوط عليهم ما كانوا يفعلونه أجابوا بما حكى الله عنهم بقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أي فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعا منهم إلى التكذيب واللجاج والعناد. وقد تقدم الكلام على هذه الآية، وقد تقدم في سورة النمل، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. وتقدم في سورة الأعراف وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. وقد جمع بين هذه الثلاثة المواضيع بأن لوطا كان ثابتا على الإرشاد ومكبرا للنهي لهم والوعيد عليهم. فقالوا له أولا ائتنا بعذاب الله كما في هذه الآية، فلما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوهم كما في الأعراف والنمل. وقيل إنهم قالوا أولا أخرجوهم من قريتكم، ثم قالوا ثانيا ائتنا بعذاب الله. ثم إن لوطا عليه السلام لما يئس منهم طلب النصرة عليه من الله سبحانه، فقال رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال عذابك عليهم وإفسادهم، وبما سبق من إتيان الرجال وعمل المنكر في ناديهم. فاستجاب الله سبحانه وبعث لعذابهم ملائكته وأمرهم بتبشير إبراهيم قبل عذابهم. ولهذا قال ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي بالبشارة بالولد وهو إسحاق، وبولد الولد وهو يعقوب، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي قالوا لإبراهيم هذه المقالة. والقرية هي قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط. وجملة إن أهلها كانوا ظالمين تعليل للإهلاك، أي إهلاكنا لهم بهذا السبب. قال إن فيها لوطا، أي قال لهم إبراهيم إن في هذه القرية التي أنتم مهلكوها لوطا فكيف تهلكونها؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها من الأخيار والأشرار، ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط، لننجينه وأهله من العذاب. قال الأعمش وحمزة ويعقوب والكسائي لننجينه بالتخفيف، وقال الباقون بالتشديد، إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين في العذاب، وهو لفظ مشترك بين الماضي والباقي، وقد تقدم تحقيقه. وقيل المعنى من الباقين في القرية التي سينزل بها العذاب، فتعذب من جملتهم ولا تنجو في من نجا. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، أي لما جاءت الرسل لوطا بعد مفارقتهم إبراهيم سيئ بهم، أي جاءه ما ساءه وخاف منه، لأنه ظنهم من البشر فخاف عليهم من قومه لكونهم من أحسن صورة من الصور البشرية. وأن في أن جاءت زائدة للتأكيد، وضاق بهم ذرعا، أي عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره. وضيق الذراع كناية عن العجز، كما يقال في الكناية عن الفقر، ضاقت يده. وقد تقدم تفسير هذا مستوفا في سورة هود. ولما شاهدت الملائكة ما حل به من الحزن والتضجر قالوا لا تخف ولا تحزن، أي لا تخف علينا من قومك ولا تحزن، فإنهم لا يقدرون علينا، إنا منجوك وأهلك من العذاب الذي أمرنا الله بأن ننزله بهم، إلا امرأتك كانت من الغابرين. أخبروا لوطا بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله، إلا امرأته كما أخبروا بذلك إبراهيم. قرأ حمزة والكسائي وشعبة ويعقوب والأعمش منجوك بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد. قال المبرد الكاف في منجوك مخفوض، ولم يجز عطف الظاهر على المضمر المخفوض، فحمل الثاني على المعنى وصار التقدير وننجي أهلك. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، هذه الجملة مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية به وبأهله، والرجز العذاب، أي عذابا من السماء، وهو الرمي بالحجارة، وقيل إحراقهم بنار نازلة من السماء، وقيل هو الخصف والحصب كما في غير هذا الموضع. ومعنى كون الخصف من السماء أن الأمر به نزل من السماء. قرأ ابن عامر منزلون بالتشديد، وبها قرأ ابن عباس، وقرأ الباقون بالتخفيف، والباء في بما كانوا يفسقون للسببية، أي لسبب فسقهم. ولقد تركنا منها آية بينة، أي أبقينا من القرية علامة ودلالة بينة، وهي الآثار التي بها من الحجارة رجموا بها وخراب الديار. وقال مجاهد: هو الماء الأسود الباقي على وجه أرضهم، ولا مانع من حمل الآية على جميع ما ذكر، وخص من يعقل لأنه الذي يفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إليهم، وقد تقدم ذكره وذكر نسبه وذكر قومه في سورة الأعراف وسورة هود. قال: يا قوم اعبدوا الله، أي أفردوه في العبادة وخصوه بها، وارجوا اليوم الآخر، أي توقعوه، وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع عذابه عنكم. قال يونس النحوي: معناه اخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو العثى أشد الفساد. وقد تقدم تفسيره: فأخذتهم الرجفة، أي الزلزلة. وقد تقدم في سورة هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أي صيحة جبريل عليه السلام، وهي قلوا معي عدوة. واعترض هذا ابن جرير وغيره بأن غزوة تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة، والأول أولى. وبه قال مجاهد وقتادة، ورجحه ابن جرير وغيره. قرأ الجمهور كلام الله، وقرأ حمزة والكسائي كلم الله. قال الجوهري: الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير، والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات، لأنه جمع كلمة، مثل نبقة ونبق. ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم من الخروج معه، فقال: قل لن تتبعون. هذا النفي هو في معنى النهي، والمعنى لا تتبعون كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل رجوعنا من الحديبية، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة، ليس لغيرهم فيها نصيب. فسيقولون، يعني المنافقين، عند سماع هذا القول، وهو قوله لن تتبعون بل تحسدوننا، أي بل ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد، لئلا نشارككم في الغنيمة، وليس ذلك بقول الله كما تزعمون. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي لا يعلمون إلا علما قليلا، وهو علمهم بأمر الدنيا. وقيل: لا يفقهون من أمر الدين إلا فقها قليلا، وهو ما يصنعونه نفاقا بظواهرهم دون بواطنهم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتعزروه، يعني الإجلال، وتوقروه، يعني التعظيم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والضياء في المختارات عنه في قوله: وتعزروه، قال: تضربوا بين يديه بالسيف. وأخرج ابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: وتعزروه، قال لأصحابه: ما ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لتنصروه. وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم، وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة، فمن وفى وفى الله له، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا في بيعة الرضوان 15 مئة، وفيهما عنه أنهم كانوا 14 مئة. وفي البخاري من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سأله: كم كانوا في بيعة الرضوان؟ قال: 15 مئة. فقال له: إن جابرا قال: كانوا 14 مئة. قال رحمه الله: وهم هو حدثني أنهم كانوا 15 مئة. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. الآيات. قوله قل للمخلفين من الأعراب هم المذكورون سابقا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال عطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن أبي ليلى وعطاء الخراساني هم فارس. وقال كعب والحسن هم الروم. وروي عن الحسن أيضا أنه قال هم فارس والروم. وقال سعيد بن جبير هم هوازن وسقيف. وقال عكرمة هوازن. وقال قتادة هوازن وغطفان يوم حنين. وقال الزهري ومقاتل هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة. وحكى هذا القول الواحدي عن أكثر المفسرين. تقاتلونهم أو يسلمون أي يكون أحد الأمرين، إما المقاتلة أو الإسلام لا ثالث لهما. وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية. قال الزجاج التقدير أو هم يسلمون. وفي قراءة أبي رضي الله عنه أو يسلموا أي حتى يسلموا. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وهو الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. وإن تتولوا أي تعرضوا كما توليتم من قبل وذلك عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما بالقتل والأسر والقهر في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة لتضاعف جرمكم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار حرج في التخلف عن الغزو لعدم استطاعتهم. قال مقاتل عاذر الله أهل الزمانة الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية، والحرج الإثم. ومن يطع الله رسوله فيما أمراه به ونهياه عنه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قرأ الجمهور يدخله بالتحتية. واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. وقرأ نافع وابن عامر بالنون ندخله. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، أي ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله عذابا شديد الألم. ثم ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم وشهدوا بيعة الرضوان فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي رضي الله عنهم وقت تلك البيعة وهي بيعة الرضوان وكانت بالحديبية. والعامل في تحت إما يبايعونك أو محذوف على أنه حال من المفعول. وهذه الشجرة المذكورة هي شجرة كانت بالحديبية وقيل سدرة، وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا. وروي أنه بايعهم على الموت. وقد تقدم ذكر عدد أهل هذه البيعة قريبا، والقصة مبسوطة في كتب الحديث والسير، فعلم ما في قلوبهم معطوف على يبايعونك. قال الفراء أي علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء. وقال قتادة وابن جريج من الرضا بأمر البيعة على ألا يفروا. وقال مقاتل من كراهة البيعة على الموت فأنزل السكينة عليهم معطوفا على رضيا. والسكينة الطمأنينة وسكون النفس كما تقدم. وقيل الصبر وأثابهم فتحا قريبا هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية. قال قتادة وابن أبي ليلى وغيرهما وقيل فتح مكة والأول أولى. ومغانم كثيرة يأخذونها، أي وأثابكم مغانم كثيرة أو وآتاكم، وهي غنائم خيبر والالتفات لتشريفهم بالخطاب. وكان الله عزيزا حكيما، أي غالبا مصدرا أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، في هذا وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين بما سيفتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة. يأخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها. فعجل لكم هذه، أي غنائم خيبر، قاله مجاهد وغيره. وقيل صلح الحديبية. وكف أيدي الناس عنكم، أي وكف أيدي كان مستغنيا عن الطعام الكسب وما الاستفهامية في محل رفع على الابتداء. والاستفهام للاستنكار أو خبر المبتدأ لهذا الرسول. وجملة يأكل في محل نصب على الحال، وبها تتم فائدة الإخبار كقوله فما لهم عن التذكرة معرضين. والإنكار متوجه إلى السبب مع تحقق المسبب وهو الأكل والمشي، ولكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم تهكما واستهزاء. والمعنى أنه إن صح ما يدعيه من النبوة فما باله لم يخالف حاله حالنا، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. طلبوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مصحوبا بملك يعضده ويساعده، تنزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ملكا مستغنيا عن الأكل والكسب، إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدقه ويشهد له بالرسالة، قرأ الجمهور فيكون بالنصب على كونه جواب التحضيض، وقرئ فيكون بالرفع على أنه معطوف على أنزل، وجاز عطفه على الماضي لأن المراد به المستقبل، أو يلقى إليه كنز معطوف على أنزل، ولا يجوز عطفه على فيكون والمعنى، أو هل يلقى إليه كنز تنزل من مرتبة نزول الملك معه إلى اقتراح أن يكون معه كنز يلقى إليه من السماء ليستغني به عن طلب الرزق، أو تكون له جنة يأكل منها، قرأ الجمهور تكون بالمثنات الفوقية، وقرأ الأعمش وقتاده يكون بالتحتية لأن تأنيث الجنة غير حقيقي، وقرأ نأكل بالنون حمزة وعلي وخلف، وقرأ الباقون يأكل بالمثنات التحتية أي بستان نأكل نحن من ثماره، أو يأكل هو وحده منه ليكون له بذلك مزية علينا حيث يكون أكله من جنته. قال النحاس والقراءتان حسنتان وإن كانت القراءة بالياء أبين، لأنه قد تقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فعود الضمير إليه بين. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، المراد بالظالمون هنا هم القائلون بالمقالات الأولى، وإنما وضع الظاهر موضع المضمر مع الوصف بالظلم للتسجيل عليهم به، أي ما تتبعون إلا رجلا مغلوبا على عقله بالسحر، وقيل ذا سحر وهي الرئة أي بشرا له رئة لا ملكا. وقد تقدم بيان مثل هذا في سبحان، وانظر كيف ضربوا لك الأمثال ليتوصلوا بها إلى تكذيبك. والأمثال هي الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة، وهي ما ذكروه هاهنا، فضلوا عن الصواب فلا يجدون طريقا إليه ولا وصلوا إلى شيء منه، بل جاءوا بهذه المقالات التي لا تصدر عن أدنى العقلاء وأقلهم تمييزا، ولهذا قال فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يجدون إلى القدح في نبوة هذا النبي طريقا من الطرق. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك في الدنيا معجلا خيرا من ذلك الذي اقترحوه. ثم فسر الخير فقال جنات تجري من تحتها الأنهار، فجنات بدل من خيرا، ويجعل لك قصورا معطوف على موضع جعل وهو الجزم، وبالجزم قرأ الجمهور، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع يجعل على أنه مستأنف. وقد تقرر في علم الإعراب أن الشرط إذا كان ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع، فجاز أن يكون جعل هاهنا في محل جزم ورفع، فيجوز فيما عطف عليه أن يجزم ويرفع، وقرئ بالنصب وقرئ بإضغام لام لك في لام يجعل لاجتماع المثلين، وقرئ بترك الإضغام لأن الكلمتين منفصلتان والقصر البيت من الحجارة لأن الساكن به مقصور عن أن يوصل إليه، وقيل هو بيت الطين وبيوت الصوف والشعر. ثم أضرب سبحانه عن توبيخهم بما حكاه عنهم من الكلام الذي لا يصدر عن العقلاء، بل كذبوا بالساعة، أي بل أتوا بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة، فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها. ثم ذكر سبحانه ما أعد لمن كذب بالساعة فقال وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا مشتعلة مستعرة، والجملة في محل نصب على الحال، أي بل كذبوا بالساعة والحال أن أعتدنا قال أبو مسلم: أعتدنا أي جعلنا عتيدا ومعدا لهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه الجملة الشرطية في محل نصب صفة لسعيرا، لأنه مؤنث بمعنى النار، قيل معنى إذا رأتهم إذا ظهرت لهم فكانت بمرأى الناظر في البعد، وقيل المعنى إذا رأتهم خزنتها، وقيل إن الرؤية منها حقيقية وكذلك التغيظ والزفير. ولا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك، ومعنى من مكان بعيد أنها رأتهم وهي بعيدة عنهم، قيل بينها وبينهم مسيرة 500 عام، ومعنى التغيظ أن لها صوتا يدل على التغيظ على الكفار أو لغليانها صوتا يشبه صوت المغتاظ، والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف. قال الزجاج: المراد سماع ما يدل على الغيظ وهو الصوت، أي سمعوا لها صوتا يشبه صوت المتغيظ. وقال قطوب: أراد علموا لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا، كما قال الشاعر متقلدا سيفا ورمحا، أي وحاملا رمحا. وقيل المعنى سمعوا فيها تغيظا وزفيرا للمعذبين، كما قال لهم فيها زفير وشهيق. وفي اللام متقاربان، تقول افعل هذا في الله ولله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، وصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدة وتناهي البلاء عليهم، وانتصاب مقرنين على الحال، أي إذا ألقوا منها مكانا ضيقا حال كونهم مقرنين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع مصفدين بالحديد. وقيل مكتفين، وقيل قرنوا مع الشياطين، أي قرن كل واحد منهم إلى شيطانه. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة إبراهيم: دعوا هنالك، أي في ذلك المكان الضيق، ثبورا أي هلاكا. قال الزجاج: وانتصابه على المصدرية، أي ثبرنا ثبورا، وقيل منتصب على أنه مفعول له، والمعنى أنهم يسبب الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي أصبحوا في بلدهم أو منازلهم جاثمين على الركب ميتين. وعادا وثمودا، قال الكسائي: قال بعضهم هو راجع إلى أول السورة، أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا وثمود. قال: وأحب إلي أن يكون على فأخذتهم الرجفة، أي وأخذت عادا وثمودا. وقال الزجاج: التقدير وأهلكنا عادا وثمودا. وقيل المعنى: واذكر عادا وثمودا إذ أرسلنا إليهم هودا وصالحا، فقد تبين لكم من مساكنهم، أي وقد ظهر لكم يا معاشر الكفار من مساكنهم بالحجر والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيها. ففاعل تبين محذوف، وزين لهم الشيطان أعمالهم التي يعملونها من الكفر ومعاصي الله، فصدهم بهذا التزيين عن السبيل، أي الطريق الواضح الموصل إلى الحق، وكانوا مستبصرين، أي أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم. وقيل المعنى: كانوا مستبصرين في كفرهم وضلالتهم، معجبين بها، يحسبون أنهم على هدى ويرون أن أمرهم حق، فوصفهم بالاستبصار على هذا باعتبار ما عند أنفسهم. وقارون وفرعون وهامان، قال الكسائي: إن شئت كان محمولا على عادة وكان فيه ما فيه، وإن شئت كان على فصدهم عن السبيل، أي وصد قارون وفرعون وهامان. وقيل التقدير وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل فاستكبروا في الأرض عن عبادة الله وما كانوا سابقين، أي فائتين، يقال سبق طالبه إذا فاته. وقيل: وما كانوا سابقين في الكفر بل قد سبقهم إليه قرون كثيرة. فكلا أخذنا بذنبه أي عاقبنا بكفره وتكذيبه. قال الكسائي فكلا أخذنا أي فأخذنا كلا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي ريحا تأتي بالحصباء وهي الحصى الصغار فترجمهم بها وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود وأهل مدين، ومنهم من فسفنا به الأرض وهو قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا وهم قوم نوح وقوم فرعون، وما كان الله ليظلمهم بما فعل بهم لأنه قد أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصي الله. فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال مجالسكم، وأخرج الفريابي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب وابن عساكر عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله سبحانه وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم. قال الترمذي بعد إخراجه وتحسينه ولا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك، وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وهو قول الله سبحانه وتأتون في ناديكم المنكر، وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال هو الحذف، وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وأخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها في الآية قالت الضراء، وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله فأخذتهم الرجفة قال الصيحة، وفي قوله وكانوا مستبصرين قال في الضلالة، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قال ثمود، ومنهم من فسفنا به الأرض قال قارون، ومنهم من أغرقنا قال قوم نوح. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الآيات. قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يوالونهم ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله سواء كانوا من الجماد أو الحيوان ومن الأحياء أو من الأموات، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فإن بيتها لا يغني عنها شيئا لا في حر ولا قر ولا مطر، كذلك ما اتخذوه وليا من دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغني عنهم شيئا. قال الفراء هو مثل ضربه الله لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا. قال ولا يحسن الوقف على العنكبوت لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء شبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به، وقد جوز الوقف على العنكبوت الأخفش وغلقه ابن الأنباري. قال لأن اتخذت صلة للعنكبوت كأنه قال كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا، فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصوف، والعنكبوت تقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وتجمع على عناكب وعنكبوتات وهي الدويبة الصغيرة التي تنسج نسجا رقيقا، وقد يقال لها عكنبات، ومنه قول الشاعر كأن ما يسقط من لبامها بيت عكنبات على زمانها، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لا بيت أضعف منه مما يتخذه الهوام بيتا ولا يدانيه في الوهي والوهن شيء من ذلك. لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت بيتا أو لو كانوا يعلمون شيئا من العلم لعلموا بهذا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء ما استفهامية أو نافية أو موصولة، ومن للتبعيض أو مزيدة للتوكيد. وقيل إن هذه الجملة على إضمار القول، أي قل للكافرين إن الله يعلم أي شيء يدعون من دونه. وجزم أبو علي الفارسي بأنها استفهامية، وعلى تقدير النفي كأنه قيل إن الله يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شيء، يعني ما تدعونه ليس بشيء، وعلى تقدير الموصولة إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه. ويجوز أن تكون ما مصدرية، ومن شيء عبارة عن المصدر، طلع عاصم وأبو عمرو ويعقوب يدعون بالتحتية. واختار هذه القراءة أبو عبيد لذكر الأمم قبل هذه الآية. وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب، وهو العزيز الحكيم الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان. وتلك الأمثال نضربها للناس، أي هذا المثل وغيره من الأمثال التي في القرآن نضربها للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد من أفهامهم وما يعقلها، أي يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله. إلا العالمون بالله الراسخون في العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والقسط، مراعيا في خلقها مصالح عباده. وقيل المراد بالحق كلامه وقدرته، ومحل بالحق النصب على الحال. إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على قدرته وتفرده بالإلهية. وخص المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بذلك. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي القرآن، وفيه الأمر بالتلاوة للقرآن والمحافظة على قراءته مع التدبر لآياته والتفكر في معانيه. الوحي الذي يوحى إلى الرسل، وقيل كان ذلك رؤيا في منامها، وقيل كان ذلك بملك أرسله الله يعلمها بذلك. وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية، وإنما كان إرسال الملك إليها عند من قال به على نحو تكليم الملك للأرسل الأقراء والأبرص والأعمى، كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما. وقد سلمت على عمران بن حسين رضي الله عنهما الملائكة كما في الحديث الثابت في الصحيح، فلم يكن بذلك نبيا. وأن في أن أرضعيه المفسرة، لأن في الوحي معنى القول، ويجوز أن تكون مصدرية، أي بأن أرضعيه. وقرأ عمر بن عبد العزيز بكسر نون أن ووصل همزة أرضعيه، فالكسر لالتقاء الساكنين، وحذف همزة الوصل على غير القياس، فإذا خفت عليه من فرعون بأن يبلغ خبره إليه فألقيه في اليم وهو بحر النيل. وقد تقدم بيان الكيفية التي ألقته في اليم عليها في سورة طه. ولا تخافي ولا تحزني، أي لا تخافي عليه الغرق أو الضيعة، ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك عن قريب على وجه تكون به نجاته. وجعلوه من المرسلين الذين نرسلهم إلى العباد، والفاء في قوله فالتقطه آل فرعون هي الفصيحة، والالتقاء إصابة الشيء من غير طلب. والمراد بآل فرعون هم الذين أخذوا التابوت الذي فيه موسى من البحر. وفي الكلام حذف والتقدير، فألقته في اليم بعدما جعلته في التابوت فالتقطه من وجده من آل فرعون. واللام في ليكون لهم عدوا وحزنا لام العاقبة. ووجه ذلك أنهم أخذوه ليكون لهم ولدا وقرة عين، لا ليكون عدوا، فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم عدوا وحزنا. ولما كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم وثمرة له، شبهت بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله. ومن هذا قول الشاعر لبوا للموت وابنوا للخراب، وقول الآخر وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها. قرأ الجمهور وحزن بفتح الحاء والزاي. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف وحزنا بضم الحاء وسكون الزاي. واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم وهما لغتان كالعدم والعدم والرشد والرشد والسقم والسقم. وجملة إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لتعليل ما قبلها أو للاعتراض لقصد التأكيد. ومعنى خاطئين عاصين آثمين في كل أفعالهم وأقوالهم، وهو مأخوذ من الخطأ المقابل للصواب. وقرئ خاطئين بياء من دون همزة، فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة الجمهور، ولكنها خففت بحذف الهمزة، ويحتمل أن تكون من خطأ يخطو أي تجاوز الصواب. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، أي قالت امرأة فرعون لفرعون، وارتفاع قرة على أنه خبر مبتدأ محذوف قاله الكسائي وغيره، وقيل على أنه مبتدأ وخبره لا تقتلوه قاله الزجاج والأول أولى. وكان قولها لهذا القول عند رؤيتها له لما وصل إليها وأخرجته من التابوت وخاطبت بقولها لا تقتلوه فرعون ومن عنده من قومه، أو فرعون وحده على طريقة التعظيم له. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي ولك، ويجوز نصب قرة بقوله لا تقتلوه على الاشتغال. وقيل إنها قالت لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض بعيدة وليس من بني إسرائيل، ثم عللت ما قالته بالترجي منها لحصول النفع منه لهم أو التبني له، فقالت عسى أن ينفعنا فنصيب منه خيرا أو نتخذه ولدا. وكانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه لها. وجملة وهم لا يشعرون في محل نصب على الحال، أي وهم لا يشعرون أنهم على خطأ في التقاطه، ولا يشعرون أن هلاكهم على يده، فتكون حالا من آل فرعون، وهي من كلام الله سبحانه. وقيل هي من كلام المرأة، أي وبنو إسرائيل لا يدرون أن انتقمناه وهم لا يشعرون قاله الكلبي، وهو بعيد جدا. وقد حكى الفراء عن السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله لا تقتلوه من كلام فرعون، واعترضه بكلام يرجع إلى اللفظ، ويكفي في رده ضعف إسناده، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال المفسرون معنى ذلك أنه فارغ من كل شيء إلا من أمر موسى، كأنها لم تهتم بشيء سواه. قال أبو عبيدة خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى. وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد فارغا مما أوحي إليها من قوله ولا تخافي ولا تحزني، وذلك لما سول الشيطان لها من غرقه وهلاكه. وقال الأخفش فارغا من الخوف والغم لعلمها أنه لم يغرق بسبب ما تقدم من الوحي إليها، وروي مثله عن أبي عبيدة أيضا. وقال الكسائي ناسيا ذاهلا، وقال العلاء بن زياد نافرا، وقال سعيد بن جبير والها كادت تقول وابناه من شدة الجزع، وقال مقاتل كادت تصيح شفاقة عليه من الغرق. وقيل المعنى أنها لما سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش. قال النحاس وأصح هذه الأقوال الأول، والذين قالوه أعلم بكتاب الله، فإذا كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي. وقول من قال فارغا من الغم غلق قبيح، لأن بعده إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري ومحمد بن السميفع وأبو العالية وابن محيصن فزعا بالفاء والزاي والعين المهملة من الفزع، أي خائفا وجلا. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما قرعا بالقاف المفتوحة والراء المهملة المكسورة والعين المهملة من قرع رأسه إذا انحسر شعره، ومعنى وأصبح وصار كما قال الشاعر مضى الخلفاء في أمر رشيد، وأصبحت المدينة للوليد، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، أي إنها كادت لتبدي قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح، وقيل كف أيدي أهل خيبر أنصارهم عن قتالكم وقذف في قلوبهم الرعب. وقال قتادة كف أيدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وخيبر. ورجح هذا ابن جرير، قال لأن كف أيدي الناس بالحديبية مذكور في قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم، وقيل كف أيدي الناس عنكم، يعني عيينة بن حصن الفزاري وعوف بن مالك النضري ومن كان معهما، إذ جاءوا لينصروا أهل خيبر عند حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولتكون آية للمؤمنين. اللام يجوز أن تتعلق بفعل محذوف يقدر بعده، أي فعل ما فعل من التعجيل والكف تكون آية، أو على علة محذوفة تقديرها وعد فعجل وكف لتنتفع بذلك ولتكون آية. وقيل إن الواو مزيدة واللام لتعليل ما قبله، أي وكف لتكون، والمعنى ذلك الكف آية يعلم بها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يعدكم به ويهديكم صراطا مستقيما، أي يزيدكم بتلك الآية هدى أو يثبت على الهداية إلى طريق الحق. وأخرى لم تقدروا عليها معطوف على هذه، أي فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى لم تقدروا عليها، وهي الفتوح التي فتحها الله على المسلمين من بعد كفارس والروم ونحوهما، كذا قال الحسن ومقاتل وابن أبي ليلى، وقال الضحاك وابن زيد وابن أبي إسحاق هي خيبر وعدها الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجونها، وقال قتادة فتح مكة، وقال عكرمة حنين والأول أولى. قد أحاط الله بها صفة ثانية لأخرى، قال الفراء أحاط الله بها لكم حتى تفتحوها وتأخذوها، والمعنى أنه أعدها لهم وجعلها كالشيء الذي قد أحيط به من جميع جوانبه، فهو محصور لا يفوت منه شيء، فهم وإن لم يقدروا عليها في الحال فهي محبوسة لهم لا تفوتهم. وقيل معنى أحاط علم أنها ستكون لهم، وكان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا تختص قدرة ببعض المقدورات دون بعض. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، قال قتادة يعني كفار قريش بالحديبية، وقيل أسد وغطفان الذين أرادوا نصر أهل خيبر، والأول أولى. ثم لا يجدون وليا يواليهم على قتالكم ولا نصيرا ينصرهم عليكم، سنة الله التي قد خلت من قبل، أي طريقته وعادته التي قد مضت في الأمم من نصر أوليائه على أعدائه، وانتصاب سنة على المصدرية بفعل محذوف، أي بين الله سنة الله، أو هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي لن تجد لها تغييرا، بل هي مستمرة ثابتة، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي كف أيدي المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين لما جاءوا يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن البيت عام الحديبية، وهي المراد ببطن مكة. وقيل إن 80 رجل من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوهم المسلمون ثم تركوهم. وفي الرواية اختلاف سيأتي بيانه آخر البحث إن شاء الله، وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أولي بأس شديد يقول فارس، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنهم أنهم الأكراد، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فارس والروم. وأخرج الفريابي وابن مردويه عنه قال هوازين وبني حنيفة. وأخرج الطبراني قال السيوطي بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لواضعني القلم على أذني إذ أمر بالقتال إذ جاء أعمى فقال كيف لي وأنا ذاهب البصر فنزلت ليس على الأعمى حرج الآية. قال هذا في الجهاد وليس عليهم من جهاد إذا لم يطيقوا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بينا نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمورة فبايعناه. فذلك قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فبايع لعثمان إحدى يديه على الأخرى فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هاهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن نافع قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها فأمر بها فقطعت. وأخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قيل على أي شيء كنتم تبايعونه يومئذ قال على الموت. وأخرج مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وأخرج مسلم من حديثه مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما فأنزل السكينة عليهم قال إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه فعجل لكم هذه يعني الفتح. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فعجل لكم هذه يعني خيبر وكف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة أن يستحلوا حرم الله ويستحل بكم وأنتم حرم ولتكون آية للمؤمنين قال سنة لمن بعدكم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه أيضا في قوله وأخرى لم تقدروا عليها قال هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا وأخرى لم تقدروا عليها قال هي خيبر. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم فأخذوا فعفى عنهم يتمنون هنالك الهلاك وينادونه لما حل بهم من البلاء. فأجيب عليهم بقوله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا أي فيقال لهم هذه المقالة والقائل لهم هم الملائكة أي اتركوا دعاء ثبور واحد فإنما أنتم فيه من الهلاك أكبر من ذلك وأعظم. كذا قال الزجاج وادعوا ثبورا كثيرا والثبور مصدر يقع على القليل والكثير فلهذا لم يجمع. ومثله ضربته ضربا كثيرا وقعد قعودا طويلة فالكثرتها هنا هي بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته في نفسه فإنه شيء واحد. والمعنى لا تدعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة فإنما أنتم فيه من العذاب أشد من ذلك لطول مدته وعدم تناهيه. وقيل هذا تمثيل وتصوير لحالهم بحال من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول. وقيل إن المعنى إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحدا بل هو ثبور كثير لأن العذاب أنواع. والأولى أن المراد بهذا الجواب عليهم الدلالة على خلود عذابهم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الهلاك المنجي لهم مما هم فيه. ثم وبخهم الله سبحانه توبيخا بالغا على لسان رسوله فقال: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ والإشارة بقوله ذلك إلى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة، أي أتلك السعير خير أم جنة الخلد؟ وفي إضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه، ومعنى التي وعد المتقون التي وعدها المتقون. والمجيء بلفظ خير هنا مع أنه لا خير في النار أصلا، لأن العرب قد تقول ذلك، ومنه ما حكاه سيبويه عنهم أنهم يقولون: السعادة أحب إلي أم الشقاوة؟ وقيل: ليس هذا من باب التفضيل، وإنما هو كقولك عنده خير. قال النحاس: وهذا قول حسن، كما قال: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ثم قال سبحانه: كانت لهم جزاء ومصيرا، أي كانت تلك الجنة للمتقين جزاء على أعمالهم ومصيرا يصيرون إليه. لهم فيها ما يشاءون، أي ما يشاءونه من النعيم وضروب الملاذ كما في قوله: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. وانتصاب خالدين على الحال، وقد تقدم تحقيق معنى الخلود: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي كان ما يشاءونه. وقيل: كان الخلود. وقيل: كان الوعد المدلول عليه بقوله: وعد المتقون. ومعنى الوعد المسؤول: الوعد المحقق بأن يسأل ويطلب، كما في قوله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. وقيل: إن الملائكة تسأل لهم الجنة، كقوله: وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. وقيل المراد به الوعد الواجب وإن لم يسأل. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأبا البحتري والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا منه. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. قال: فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنا بعثنا إليك لنعذر منك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا، وإن كنت تطلب به الشرف فنحن نسودك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي مما تقولون، ما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضنا عليك، أو قالوا: فإذا لم تفعل هذا فسل نفسك وسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا. فأنزل الله في ذلك: وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا. أي جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن خيثمة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أعطيناك من خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك ولا نعطيها أحدا بعدك، ولا ينقص كذلك مما لك عند الله شيئا، وإن شئت جمعتها لك في الآخرة. فقال: اجمعوها لي في الآخرة. فأنزل الله سبحانه: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وأخرج نحوه عنه ابن مردويه من طريق أخرى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل، أو ادعى إلى غير والديه، أو انتمى إلى غير مواليه، فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل: يا رسول الله، وهل لها من عينين؟ قال: نعم، أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد. وأخرج آدم بن أبي إياس في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا رأتهم من مكان بعيد، قال: من مسيرة 100 عام. وذلك إذا أتي بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، يشد بكل زمام 70,000 ملك، لو تركت لأتت على كل بر وفاجر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي دم على إقامتها واستمر على أدائها كما أمرت بذلك. وجملة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تعليل لما قبلها: والفحشاء ما قبح من العمل، والمنكر ما لا يعرف في الشريعة، أي تمنعه من معاصي الله وتبعده منها. ومعنى نهيها عن ذلك أن فعلها يكون سببا للانتهاء، والمراد هنا الصلوات المفروضة. ولذكر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. قال ابن عطية: وعندي أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق، أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك، وكذلك يفعل ما لم يكن منه في الصلاة، لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مراقب له. وقيل: ذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر مع المداومة عليه. قال الفراء وابن قتيبة: المراد بالذكر في الآيات التسبيح والتهليل، يقول: هو أكبر وأحرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر. وقيل: المراد بالذكر هنا الصلاة، أي والصلاة أكبر من سائر الطاعات، وعبر عنها بالذكر كما في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، للدلالة على أن ما فيها من الذكر هو العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات. وقيل المعنى: ولذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم منه أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. واختار هذا ابن جرير، ويؤيده حديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والله يعلم ما تصنعون، لا تخفى عليه من ذلك خافية، فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن، وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عز وجل، والتنبيه لهم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلام، لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة، إلا الذين ظلموا منهم بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين، فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشين في مجادلتهم. هكذا فسر الآية أكثر المفسرين بأن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. وقيل معنى الآية: لا تجادلوا من آمن بمحمد من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وسائر من آمن منهم إلا بالتي هي أحسن، يعني بالموافقة الموثقة فيما حدثوكم به من أخبار أهل الكتاب، ويكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول هم الباقون على كفرهم. وقيل هذه الآية منسوخة بآيات القتال، وبذلك قال قتادة ومقاتل. قال النحاس: من قال هذه منسوخة احتج بأن الآية مكية ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك. قال سعيد بن جبير ومجاهد: إن المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا القتال للمسلمين فجدالهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا من القرآن وأنزل إليكم من التوراة والإنجيل، أي آمنا بأنهما منزلان من عند الله وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية والبعثة المحمدية، ولا يدخل في ذلك ما حرفوه وبدلوه. وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له ولا ضد له ولا ند، ونحن له مسلمون، أي ونحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقيمون له خاصة. لم نقل عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله، ولا اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله. ويحتمل أن يراد ونحن جميعا منقادون له، ولا يقدح في هذا الوجه كون انقياد المسلمين أتم من انقياد أهل الكتاب وطاعتهم أبلغ من طاعتهم. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء الآية، قال: ذاك مثل ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العنكبوت. وأخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرثد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العنكبوت شيطان مسخها الله، فمن وجدها فليقتلها. وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن ميسرة قال: العنكبوت شيطان. وأخرج الخطيب عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر من الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن. وروى القرطبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه أيضا أنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيت يورث الفقر. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخرساني قال: نسجت العنكبوت مرتين، مرة على داود والثانية على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: في الصلاة منتهى ومزدجر عن المعاصي. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في الشعب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وفي لفظ: لم يزد بها من الله إلا بعدا. وأخرج الخطيب عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا نحوه، قال السيوطي وسنده ضعيف. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الشعب عنه نحوه موقوفا. قال ابن كثير في تفسيره: والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولذكر الله أكبر، يقول: ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن ربيعة قال: سألني ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله: ولذكر الله أكبر، فقلت: ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير. قال: لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ثم قال: اذكروني أذكركم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولذكر الله أكبر، قال: ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله. وأخرج ابن السني وابن مردويه والديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لها وجهان، ذكر الله أكبر مما سواه، وفي لفظ: ذكر الله عندما حرمه، وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع، لأن الله يقول في كتابه العزيز: ولذكر الله أكبر. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعر عن عنترة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال: بلا إله إلا الله. ذكر أمر موسى وأنه ابنها من فرق ما دهمها من الدهش والخوف والحزن، من بدا يبدو إذا ظهر، وأبدى يبدي إذا أظهر. وقيل الضمير في به عائد إلى الوحي الذي أوحي إليها، والأول أولى. وقال الفراء: إن كادت لتبدي باسمه لضيق صدرها لولا أن ربطنا على قلبها. قال الزجاج: ومعنى الربط على القلب إلهام الصبر وتقويته، وجواب لولا محذوف، أي لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت. واللام في لتكون من المؤمنين متعلق بربطنا، والمعنى ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد الله، وهو قوله: إنا رادوه إليك. قيل: والباء في لتبدي به زائدة للتأكيد، والمعنى لتبديه كما تقول: أخذت الحبل بالحبل. وقيل المعنى لتبدي القول به، وقالت لأخته قصيه، أي قالت أم موسى لأخت موسى وهي مريم: قصيه، أي تتبعي أثره واعرفي خبره وانظري أين وقع وإلى من صار. يقال: قصصت الشيء، إذا اتبعت أثره متعرفا لحاله. فبصرت به عن جنب، أي أبصرته عن بعد، وأصله عن مكان جنب، ومنه الأجنبي. قال الشاعر: فلا تحرميني نائلا عن جنابة، فإني امرؤ وسط الديار غريب. وقيل المراد بقوله عن جنب عن جانب، والمعنى أنها أبصرت إليه متجانفة مقاتلة. ويؤيد ذلك قراءة النعمان بن سالم عن جانب، ومحل عن جنب النصب على الحال، إما من الفاعل أي بصرت به مستخفية كائنة عن جنب، وإما من المجرور أي بعيدا منها. قرأ الجمهور بصرت به بفتح الباء وضم الصاد، وقرأ قتادة بفتح الصاد، وقرأ عيسى بن عمر بكسرها. قال المبرد: أبصرته وبصرت به بمعنى، وقرأ الجمهور عن جنب بضمتين، وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن علي بفتح الجيم وسكون النون. وروي عن قتادة أيضا أنه قرأ بفتحهما، وروي عن الحسن أيضا أنه قرأ بضم الجيم وسكون النون. وقال أبو عمرو بن العلاء: إن معنى عن جنب عن شوق. قال: وهي لغة جزام يقولون: جنبت إليك، أي اشتقت إليك. وهم لا يشعرون، أي تقصه وتتبع خبره وأنها أخته. وحرمنا عليه المراضع، المراضع جمع مرضع، أي منعناه أن يرضع من المرضعات. وقيل المراضع جمع مرضع بفتح الضاد، وهو الرضاع أو موضعه، وهو الثدي. ومعنى من قبل أن نرده إلى أمه، أو من قبل أن تأتيه أمه، أو من قبل قصها لأثره. وقد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه، فلم يرضع من واحدة منهن. فعند ذلك قالت، أي أخته لما رأت امتناعه من الرضاع: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم، أي يضمنون لكم القيام به وإرضاعه. وهم له ناصحون أي مشفقون عليه لا يقصرون في إرضائه وتربيته. وفي الكلام حذف والتقدير، فقالوا لها من هم؟ فقالت أمي. فقيل لها وهل لأمك لبن؟ قالت نعم لبن أخي هارون. فدلتهم على أم موسى فدفعوه إليها فقبل ثديها ورضع منه. وذلك معنى قوله سبحانه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها بولدها ولا تحزن على فراقه ولتعلم أن وعد الله حق أي جميع وعده. ومن جملة ذلك ما وعدها بقوله إنا رادوه إليك حق لا خلف فيه واقع لا محالة ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أكثر آل فرعون لا يعلمون بذلك بل كانوا في غفلة عن القدر وسر القضاء أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك أو لا يعلمون أن الله وعدها بأن يرده إليها. وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وجعل أهلها شيعا قال فرق بينهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعل أهلها شيعا قال يستعبد طائفة منهم ويدع طائفة ويقتل طائفة ويستحيي طائفة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة قال يوسف وولده. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض قال هم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة أي ولاة الأمر ونجعلهم الوارثين أي الذين يرثون الأرض بعد فرعون وقومه. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قال كان القوم حذرون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمناها الذي صنعت بموسى. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإذا خفت عليه قال أن يسمع جيرانك صوته. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله فأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال فرغ من ذكر كل شيء من أمر الدنيا إلا من ذكر موسى. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال خاليا من كل شيء غير ذكر موسى. وفي قوله إن كادت لتبدي به قال تقول يا ابناه. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله وقالت لأخته قصيه أي اتبعي أثره فبصرت به عن جنب قال عن جانب. وأخرج الطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها أما شعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وامرأة فرعون قالت هنيئا لك يا رسول الله. وأخرجه ابن عساكر عن ابن أبي رواد مرفوعا بأطول من هذا وفي آخره أنها قالت بالرفاء والبنين. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وحرمنا عليه المراضع من قبل قال لا يؤتى بمرضع فيقبلها ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الآيات. قوله ولما بلغ أشده قدم الكلام في بلوغ الأشد في الأنعام وقد قال ربيع نزلت هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وفي صحيح مسلم وغيره أنها نزلت في نفر أسرهم سلمة بن الأكواع رضي الله عنه يوم الحديبية. وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه وابو نعيم في الدلائل في سبب نزول نزول الآية أن 30 شابا من المشركين خرجوا يوم الحديبية على المسلمين في السلاح فثاروا في وجوههم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأسماعهم ولفظ الحاكم بأبصارهم، فقام إليهم المسلمون فأخذوهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا. فخلى سبيلهم، فنزلت هذه الآية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الآيات. قوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني كفار مكة. ومعنى صدهم عن المسجد الحرام أنهم منعوهم أن يطوفوا به ويحلوا من عمرتهم، والهدي معكوفا قرأ الجمهور بنصب الهدي عطفا على الضمير المنصوب في صدوكم، وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بالجر عطفا على المسجد، ولا بد من تقدير مضاف أي عن نحر الهدي، وقرئ بالرفع على تقدير وصد الهدي، وقرأ الجمهور بفتح الهاء من الهدي وسكون الدال، وروي عن أبي عمرو عاصم بكسر الدال وتشديد الياء وانتصاب معكوفا على الحال من الهدي أي محبوسة، قال الجوهري: عكفه أي حبسه ووقفه، ومنه الهدي معكوفا، ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس، وقال أبو عمرو بن العلاء: معكوفا مجموعة. وقوله: أن يبلغ محله، أي عن أن يبلغ محله، أو هو مفعول لأجله، والمعنى صد الهدي كراهة أن يبلغ محله، أو هو بدل من الهدي بدل اشتمال، ومحله منحره، وهو حيث يحل نحره من الحرم، وكان الهدي 70 بدنة، ورخص الله سبحانه لهم بجعل ذلك الموضع الذي وصلوا إليه وهو الحديبية محلا للنحر. وللعلماء في هذا كلام معروف في كتب الفروع: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، يعني مستضعفين من المؤمنين بمكة، ومعنى لم تعلموهم لم تعرفوهم، وقيل لم تعلموا أنهم مؤمنون أن تطأوهم، يجوز أن يكون بدلا من رجال ونساء، ولكنه غلب الذكور، وأن يكون بدلا من مفعول تعلموهم، والمعنى أن تطأوهم بالقتل والإيقاع بهم، يقال: وطئت القوم، أي أوقعت بهم، وذلك أنهم لو كسبوا مكة وأخذوها عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار، وعند ذلك لا يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة وتلحقهم سبة، وهو معنى قوله: فتصيبكم منهم، أي من جهتهم معرة، أي مشقة بما يلزمهم في قتلهم من كفارة وعيب. وأصل المعرة العيب، مأخوذة من العر وهو الجرب، وذلك أن المشركين سيقولون: إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم. قال الزجاج: لولا أن تقتلوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات فتصيبكم منهم معرة، أي إثم. وكذا قال الجوهري، وبه قال ابن زيد، وقال الكلبي ومقاتل وغيرهما: المعرة كفارة قتل الخطأ، كما في قوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وقال ابن إسحاق: المعرة غرم الدية. وقال قطرب: المعرة الشدة. وقيل: الغم وبغير علم متعلق بأن تطأوهم، أي غير عالمين. وجواب لولا محذوف، والتقدير: لأذن الله لكم، أو لما كف أيديكم عنهم، واللام في ليدخل الله في رحمته من يشاء متعلقة بما يدل عليه الجواب المقدر، أي ولكن لم يأذن لكم، أو كف أيديكم ليدخل الله في رحمته بذلك من يشاء من عباده، وهم المؤمنون والمؤمنات الذين كانوا في مكة، فيتمم لهم أجورهم بإخراجهم من بين ظهراني الكفار ويفك أسرهم. ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب. وقيل اللام متعلقة بمحذوف غير ما ذكر، وتقديره لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته والأول أولى. وقيل إن من يشاء عباده ممن رغب في الإسلام من المشركين، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. التزيل التميز، أي لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا منهم لعذبنا الذين كفروا. وقيل التزيل التفرق، أي لو تفرق هؤلاء من هؤلاء. وقيل لو زال المؤمنون من بين أظهرهم، والمعاني متقاربة. والعذاب الأليم هو القتل والأسر والقهر. والظرف في قوله إذ جعل الذين كفروا منصوب بفعل مقدر، أي أذكر وقت جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وقيل متعلق بعذبنا، والحمية الأنفة، يقال فلان ذو حمية، أي ذو أنفة وغضب، أي جعلوها ثابتة راسخة في قلوبهم. والجعل بمعنى الإلقاء، وحمية الجاهلية بدل من الحمية. قال مقاتل بن سليمان ومقاتل ابن حيان قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا. فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفنا، واللات والعزى لا يدخلونها علينا، فهذه الحمية هي حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. وقال الزهري حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قرأ الجمهور لو تزيلوا، وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة وابن عون لو تزايلوا، والتزايل التباين. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين، حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية. وقيل ثبتهم على الرضا والتسليم، وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، كذا قال الجمهور. وزاد بعضهم محمد رسول الله، وزاد بعضهم وحده لا شريك له. وقال الزهري هي بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أن الكفار لم يقروا به وامتنعوا من كتابتها في كتاب الصلح الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في كتب الحديث والسير. فخص الله بهذه الكلمة المؤمنين وألزمهم بها، والأول أولى، لأن كلمة التوحيد هي التي يتقى بها الشرك بالله. وقيل كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد والثبات عليه، وكانوا أحق بها وأهلها، أي وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من الكفار والمستأهلين. لولها تغيظا وزفيرا، تزفر زفرة لا تبقى قطرة من دمع إلا بدت، ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها وتبلغ القلوب الحناجر. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، قال والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما دعوا هنالك ثبورا، قال ويلا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، يقول لا تدعوا اليوم ويلا واحدا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث، قال السيوطي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من يكسى حلته من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده، وهو ينادي يا ثبوراه، ويقولون يا ثبورهم، حتى يقف على الناس فيقول يا ثبوراه، ويقولون يا ثبورهم، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وإسناد أحمد هكذا. قال حدثنا عفان عن حميد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وفي علي بن زيد بن جدعان مقال معروف. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان على ربك وعدا مسؤولا يقول سلوا الذي وعدتكم تنجزوه. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الآيات: قوله ويوم يحشرهم، الظرف منصوب بفعل مضمر أي واذكر، وتعليق التذكير باليوم مع أن المقصود ذكر ما فيه للمبالغة والتأكيد كما مر مرارا. قرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وحفص ويعقوب وأبو عمرو في رواية الدوري يحشرهم بالياء التحتية، واختارها أبو عبيد وأبو حاتم لقوله في أول الكلام كان على ربك، والباقون بالنون على التعظيم ما عدا الأعرج فإنه قرأ نحشرهم بكسر الشين في جميع القرآن. قال ابن عطية هي قليلة في الاستعمال قوية في القياس، لأن يفعل بكسر العين في المتعدي أقياس من يفعل بضمها. ورده أبو حبان باستواء المضموم والمكسور إلا أن يشتهر أحدهما اتبع. وما يعبدون من دون الله معطوف على مفعول نحشر، وغلب غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على العقلاء من الملائكة والجن والمسيح تنبيها على أنها جميعا مشتركة في كونها غير صالحة لكونها آلهة، أو لأن من يعبد من لا يعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منها، فغلبت اعتبارا بكثرة من يعبدها. وقال مجاهد وابن جريج المراد الملائكة والإنس والجن والمسيح وعزير بدليل خطابهم وجوابهم فيما بعد. وقال الضحاك وعكرمة والكلبي المراد الأصنام خاصة، وإنها وإن كانت لا تسمع ولا تتكلم فإن الله سبحانه يجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قرأ ابن عامر وأبو حيوة وابن كثير وحفص فنقول بالنون، وقرأ الباقون بالياء التحتية، واختارها أبو عبيد كما اختار القراءة بها في نحشرهم، وكذا أبو حاتم. والاستفهام في قوله أأنتم أضللتم للتوبيخ والتقريع، والمعنى أكان ضلالهم بسببكم وبدعوتكم لهم إلى عبادتكم، أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم لعدم التفكر فيما يستدل به على الحق والتدبر فيما يتوصل به إلى الصواب. وجملة قالوا سبحانك مستأنفة جواب سؤال مقدر، ومعنى سبحانك التعجب مما قيل لهم لكونهم ملائكة أو أنبياء معصومين أو جمادات لا تعقل أي تنزيها لك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أي ما صح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم، فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع كوننا لا نعبد غيرك. والولي يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع، هذا معنى الآية على قراءة الجمهور نتخذ مبنيا للفاعل، وقرأ الحسن وأبو جعفر نتخذ مبنيا للمفعول أي ما كان ينبغي لنا أن يتخذنا المشركون أولياء من دونك. قال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر لا تجوز هذه القراءة ولو كانت صحيحة لحذفت من الثانية. قال أبو عبيدة لا تجوز هذه القراءة لأن الله سبحانه ذكر من مرتين، ولو كان كما قرأ لقال أن نتخذ من دونك أولياء، وقيل إن من الثانية زائدة. ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد هذا الجواب ذكروا سبب ترك المشركين للإيمان فقال ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. وفي هذا ما يدل على أنهم هم الذين ضلوا السبيل ولم يضلهم غيرهم، والمعنى ما أضللناهم ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم ووسعت عليهم الرزق وأطلت لهم العمر، حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك. وقرأ أبو عيسى الأسود القارئ ينبغى مبنيا للمفعول. قال ابن خالويه زعم سيبويه أنها لغة، وقيل المراد بنسيان الذكر هنا هو ترك الشكر. وكانوا قوما بورا، أي وكان هؤلاء الذين أشركوا بك وعبدوا غيرك في قضائك الأزلي قوما بورا، أي هلكا، مأخوذ من البوار وهو الهلاك. يقال رجل بائر وقوم بور، يستوي فيه الواحد والجماعة لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير، ويجوز أن يكون جمع بائر. وقيل البوار الفساد، يقال بارت بضاعته أي فسدت، وأمر بائر أي فاسد، وهي لغة الأهدونهم، لأن الله سبحانه أهلهم لدينه وصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قال الواحدي قال المفسرون إن الله سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصروا، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك. فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. فأنزل الله هذه الآية. وقيل إن الرؤيا كانت بالحديبية، وقوله بالحق صفة لمصدر محذوف أي صدقا ملتبسا بالحق. وجواب القسم المحذوف المدلول عليه باللام المواطئة هو قوله لتدخلن المسجد الحرام أي في العام القابل، وقوله إن شاء الله تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد ما يجب أن يقولوه، كما في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ثعلب إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. وقيل كان الله سبحانه علم أنه يموت بعض هؤلاء الذين كانوا معه في الحديبية، فوقع الاستثناء لهذا المعنى قاله الحسن بن الفضل. وقيل معنى إن شاء الله كما شاء الله. وقال أبو عبيدة إن بمعنى إذ، يعني إذ جاء الله حيث أرى رسوله ذلك، وانتصاب آمنين على الحال من فاعل لتدخلن، وكذا محلقين رؤوسكم ومقصرين أي آمنين من العدو، ومحلقين بعضكم ومقصرا بعضكم. والحلق والتقصير خاص بالرجال، والحلق أفضل من التقصير كما يدل على ذلك الحديث الصحيح في استغفاره صلى الله عليه وسلم للمحلقين في المرة الأولى والثانية، والقائل يقول له وللمقصرين فقال في الثالثة وللمقصرين. وقوله لا تخافون في محل نصب على الحال أو مستأنف، وفيه زيادة تأكيد لما قد فهم من قوله آمنين. فعلم ما لم تعلموا أي ما لم تعلموا من المصلحة في الصلح لما في دخولكم في عام الحديبية من الضرر على المستضعفين من المؤمنين، وهو معطوف على صدق أي صدق رسوله الرؤيا. فعلم ما لم تعلموا به فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فجعل من دون دخولكم مكة كما أرى رسوله صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا. قال أكثر المفسرين هو صلح الحديبية، وقال ابن زيد والضحاك فتح خيبر، وقال الزهري لا فتح في الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية، ولقد دخل في تلك السنتين في الإسلام مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلك بل أكثر، فإن المسلمين كانوا في سنة 6 وهي سنة الحديبية 1400، وكانوا في سنة 18,000. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي إرسالا ملتبسا بالهدى ودين الحق وهو الإسلام، ليظهره على الدين كله أي يعليه على كل الأديان، كما يفيده تأكيد الجنس. وقيل ليظهر رسوله صلى الله عليه وسلم والأول أولى. وقد كان بحمد الله فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان وانقهر له كل أهل الملل، وكفى بالله شهيدا الباء زائدة كما تقدم في غير موضع، أي كفى الله شهيدا على هذا الإظهار الذي وعد المسلمين به وعلى صحة نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله محمد مبتدأ ورسول الله خبره، أو هو خبر مبتدأ محذوف ورسول الله بدل منه، وقيل محمد مبتدأ ورسول الله نعت له والذين معه معطوف على المبتدأ وما بعده الخبر، والأول أولى، والجملة مبينة لما هو من جملة المشهود به. والذين معه قيل هم أصحاب الحديبية، والأولى الحمل على العموم أشداء على الكفار، أي غلاظ عليهم كما يغلظ الأسد على فريسته، وهو جمع شديد رحماء بينهم، أي متوادون متعاطفون، وهو جمع رحيم، والمعنى أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولمن وافقه الرحمة والرأفة. قرأ الجمهور برفع أشداء ورحماء على أنه خبر للموصول أو خبر لمحمد وما عطف عليه كما تقدم، وقرأ الحسن بنصبهما على الحال أو المدح، ويكون الخبر على هذه القراءة تراهم ركعا سجدا، أي تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين. وعلى قراءة الجمهور هو خبر آخر أو استئناف، أعني قوله تراهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يطلبون ثواب الله لهم ورضاه عنهم. وهذه الجملة خبر ثالث على قراءة الجمهور أو في محل نصب على الحال من ضمير تراهم، وهكذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، السيما العلامة، وفيها لغتان المد والقصر، أي تظهر علامتهم في جباههم من أثر السجود في الصلاة وكثرة التعبد بالليل والنهار. وقال الضحاك إذا سهر الرجل أصبح مصفرا، فجعل هذا هو السيما. وقال الزهري مواضع السجود أشد وجوههم بياضا يوم القيامة. وقال مجاهد هو الخشوع والتواضع، وبالأول أعني كونهما يظهر في الجباه من كثرة السجود. قال سعيد بن جبير ومالك. وقال ابن جرير هو الوقار. وقال الحسن إذا رأيتهم مرضى وما هم بمرضى. وقيل هو البهاء في الوجه وظهور الأنوار عليه. وبه قال سفيان الثوري، والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من هذه الصفات الجليلة، وهو مبتدأ وخبره قوله مثلهم في التوراة، أي وصفهم الذي وصفوا به في التوراة ووصفهم الذي وصفوا به في الإنجيل، وتكرير ذكر المثل لزيادة تقريره وللتنبيه على غرابته، وإنه جار مجرى الأمثال في الغرابة، كزرع أخرج شطأه إلى آخره، كلام مستأنف، أي هم كزرع إلى آخره. وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة مبهمة لم يرد به ما تقدم من الأوصاف. وقيل هو خبر لقوله ومثلهم في الإنجيل، أي ومثلهم في الإنجيل كزرع قال الفراء فيه وجهان، إن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، يعني كمثلهم في القرآن، فيكون الوقف على الإنجيل، وإن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ثم تبتدئ ومثلهم في الإنجيل كزرع. قرأ الجمهور شطأه بسكون الضاء، وقرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتحها أي شطأه، وقرأ أنس ونصر بن عاصم ويحيى بن وثاب شطاه كعصاه، وقرأ الجحدري وابن أبي إسحاق شطه بغير همزة، وكلها لغات. قال الأخفش والكساء ومالك هو الحلم لقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا الآية، وأقصاه 34 سنة كما قال مجاهد وسفيان الثوري وغيرهما، وقيل الأشد ما بين 18 إلى 30، والاستواء من 30 إلى 40، وقيل الاستواء هو بلوغ 40، وقيل الاستواء إشارة إلى كمال الخلقة، وقيل هو بمعنى واحد وهو ضعيف لأن العطف يشعر بالمغايرة. آتيناه حكما وعلما، الحكم الحكمة على العموم، وقيل النبوة، وقيل الفقه في الدين، والعلم الفهم قاله السدي، وقال مجاهد الفقه، وقال ابن إسحاق العلم بدينه ودين آبائه، وقيل كان هذا قبل النبوة، وقد تقدم بيان معنى ذلك في البقرة. وكذلك نجزي المحسنين، أي مثل ذلك الجزاء الذي جزينا أم موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر وصدقت بوعد الله، نجزي المحسنين على إحسانهم. والمراد العموم. ودخل المدينة، أي ودخل موسى مدينة مصر الكبرى، وقيل مدينة غيرها من مدائن مصر. ومحل قوله على حين غفلة من أهلها النصب على الحال، أي من الفاعل، أي مستخفيا، وإما من المفعول. قيل لما عرف موسى عليه السلام ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم فرعون وفشى ذلك منه، فأخافوه فخافهم، فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفيا. قيل كان دخوله بين العشاء والعتمة، وقيل وقت القائلة. قال الضحاك طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها، فدخل على حين علم منهم، فكان منهما حكى الله بقوله، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، أي ممن شايعه على دينه، وهم بنو إسرائيل، وهذا من عدوه، أي من المعادين له على دينه، وهم قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته، أي طلب منه أن ينصره ويعينه على خصمه، على الذي من عدوه، فأغاثه، لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل. قيل أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا لمطبخ فرعون، فأبى عليه واستغاث بموسى، فوكزه موسى، الوكز الضرب بجمع الكف، وهكذا اللكز واللهز، وقيل اللكز على اللحى والوكز على القلب، وقيل ضربه بعصاه. وقرأ ابن مسعود فلكزه، وحكى الثعلبي أن في مصحف عثمان فنكزه بالنون. قال الأصمعي نكزه بالنون ضربه ودفعه. قال الجوهري اللكز الضرب على الصدر. وقال أبو زيد في جميع الجسد، يعني أنه يقال له لكز، واللهز الضرب بجميع اليدين في الصدر، ومثله عن أبي عبيدة. فقضى عليه، أي قتله، وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه، ومنه قول الشاعر قد عضه فقضى عليه الأشجع. قيل لم يقصد موسى قتل القبطي، وإنما قصد دفعه، فأتى ذلك على نفسه، ولهذا قال هذا من عمل الشيطان، وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل، لأنه لم يكن إذ ذاك مأمورا بقتل الكفار. وقيل إن تلك الحالة حالة كف عن القتال بكونه مأمونا عندهم، فلم يكن له أن يغتالهم. ثم وصف الشيطان بقوله إنه عدو مضل مبين، أي عدو للإنسان يسعى في إضلاله، ظاهر العداوة والإضلال. وقيل إن الإشارة بقوله هذا إلى عمل المقتول لكونه كافرا مخالفا لما يريده الله. وقيل إنه إشارة إلى المقتول نفسه، يعني أنه من جند الشيطان وحزبه، ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله له ذلك، إنه هو الغفور الرحيم. ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبي أن يقتل حتى يؤمر. وقيل إنه طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنة المرسلين، أو أراد إني ظلمت نفسي بقتل هذا الكافر، لأن فرعون لو يعرف ذلك لقتلني به. ومعنى فاغفر لي فاستر ذلك علي، لا تؤلع عليه فرعون. وهذا خلاف الظاهر، فإن موسى عليه السلام ما زال نادما على ذلك، خائفا من العقوبة بسببه، حتى إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة الصحيح. وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة، وقيل كان ذلك قبل بلوغه سن التكليف، وإنه كان إذ ذاك في 12 سنة. وكل هذه التأويلات البعيدة محافظة على ما تقرر من عصمة الأنبياء، ولا شك أنهم معصومون من الكبائر. والقتل الواقع منه لم يكن عن عمد فليس بكبيرة، لأن الركزة في الغالب لا تقتل. ثم لما أجاب الله سؤاله وغفر له ما طلب منه مغفرته، قال رب بما أنعمت علي. هذه الباء يجوز أن تكون باء القسم والجواب مقدر، أي أقسم بإنعامك علي لأتوبن، وتكون جملة فلن أكون ظهيرا للمجرمين كالتفسير للجواب، وكأنه أقسم بما أنعم الله عليه ألا يظاهر مجرما. ويجوز أن تكون هذه الباء هي باء السببية متعلقة بمحذوف، أي اعصمني بسبب ما أنعمت به علي، ويكون قوله فلن أكون ظهيرا مترتبا عليه، ويكون في ذلك استعطاف لله تعالى وتوصل إلى إنعامه بإنعامه. وما في قوله بما أنعمت إما موصولة أو مصدرية، والمراد بما أنعم به عليه هو ما آتاه من الحكم والعلم أو بالمغفرة أو بالجميع. وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون والانتظام في جملته في ظاهر الأمر، أو مظاهرته على ما فيه إثم. قال الكسائي والفراء ليس قوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين خبرا، بل هو دعاء، أي فلا تجعلني يا رب ظهيرا لهم. قال الكسائي وفي قراءة عبد الله فلا تجعلني يا رب ظهيرا للمجرمين، وقال الفراء المعنى اللهم فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وقال النحاس إن جعله من باب الخبر أوفى وأشبه بنسق الكلام، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها القبطي وخائفا خبر أصبح. ويجوز أن يكون حالا والخبر في المدينة، ويترقب يجوز أن يكون خبرا ثانيا وأن يكون حالا ثانية وأن يكون بدلا من خائفا ومفعول. أخرج البخاري والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وأخرج البيهقي في الشعب والديلمي وأبو نصر السجزي في الإبانة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تسألوا أهل الكتاب، وذكر نحو حديث جابر، ثم قال فإن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الآيات قوله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى مصدر الفعل كما بيناه في مواضع كثيرة، أي ومثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن. وقيل المعنى كما أنزلنا الكتاب عليهم أنزلنا عليك القرآن، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وخصهم بإيتائهم الكتاب لكونهم العاملين به، وكأن غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم بما فيه وجحدهم لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه. ومن هؤلاء من يؤمن به، الإشارة إلى أهل مكة، والمراد أن منهم وهو من قد أسلم من يؤمن به، أي بالقرآن. وقيل الإشارة إلى جميع العرب، وما يجحد بآياتنا، أي آيات القرآن، إلا الكافرون المصممون على كفرهم من المشركين وأهل الكتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، الضمير في قبله راجع إلى القرآن، لأنه المراد بقوله أنزلنا إليك الكتاب أي ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتابا ولا تقدر على ذلك، لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولا تخطه بيمينك أي ولا تكتبه لأنك لا تقدر على الكتابة. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخط ولا يقرأ، فنزلت هذه الآية. قال النحاس: وذلك دليل على نبوته، لأنه لا يكتب ولا يخالق أهل الكتاب، ولم يكن بمكة أهل كتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم. إذا لارتاب المبطلون أي لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب الله السابقة أو من الكتب المدونة في أخبار الأمم. فلما كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب لم يكن هناك موضع للريبة ولا محل للشك أبدا، بل إنكار من أنكر وكفر من كفر مجرد عناد وجحود بلا شبهة. وسماهم مبطلين لأن ارتيابهم على تقدير أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته ووضوح معجزاته، بل هو آيات بينات يعني القرآن في صدور الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم وحفظوه بعده. وقال قتادة ومقاتل: إن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بل محمد آيات بينات أي ذو آيات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بل هي آيات بينات. قال الفراء: معنى هذه القراءة بل آيات القرآن آيات بينات. واختار ابن جرير ما قاله قتادة ومقاتل، وقد استدل لما قاله بقراءة ابن السميفعي بل هذا آيات بينات، ولا دليل في هذه القراءة على ذلك، لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القرآن كما جاز أن تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل رجوعها إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك إلى التأويل والتقدير. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي المجاوزون للحد في الظلم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أي قال المشركون هذا القول والمعنى هل أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء، وذلك كآيات موسى وناقة صالح وإحياء المسيح للموتى. ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال: قل إنما الآيات عند الله ينزلها على من يشاء من عباده، ولا قدرة لأحد على ذلك، وإنما أنا نذير مبين أنذركم كما أمرت وأبين لكم كما ينبغي، ليس في قدرتي غير ذلك. قرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي لولا أنزل عليه آية بالإفراد، وقرأ الباقون بالجمع. واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله قل إنما الآيات، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه الجملة مستأنفة للرد على اقتراحهم وبيان بطلانه أي أولم يكفي المشركين من الآيات التي اقترحوها هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا، ولو أتيتهم بآيات موسى وآيات غيره من الأنبياء لما آمنوا، كما لم يؤمنوا بالقرآن الذي يتلى عليهم في كل زمان ومكان. إن في ذلك الإشارة إلى الكتاب الموصوف بما ذكر لرحمة عظيمة في الدنيا والآخرة وذكرى في الدنيا يتذكرون بها وترشيدهم إلى الحق لقوم يؤمنون أي لقوم يصدقون بما جئت به من عند الله، فإنهم هم الذين ينتفعون بذلك. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أي قل للمكذبين كفى الله شهيدا بما وقع بيني وبينكم، يعلم ما في السماوات والأرض لا تخفى عليه من ذلك خافية. ومن جملته ما صدر بينكم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أي آمنوا بما يعبدونه من دون الله وكفروا بالحق وهو الله سبحانه، أولئك هم الجامعون بين خسران الدنيا والآخرة، ويستعجلونك بالعذاب استهزاء وتكذيبا منهم بذلك كقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولولا أجل مسمى قد جعله الله لعذابه معينة وهو القيامة. وقال الضحاك: الأجل مدة أعمارهم، لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب لجاءهم العذاب، أي لولا ذلك الأجل المضروب لجاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنوبهم. وقيل المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى، وقيل الوقت الذي قدره الله لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر يوم بدر. والحاصل أن لكل عذاب أجلا لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، كما في قوله سبحانه: لكل نبأ مستقر، وجملة: ولا يأتينهم بغتة مستأنفة مبينة لمجيء العذاب المذكور قبلها، ومعنى بغتة فجأة، وجملة: وهم لا يشعرون، في محل نصب على الحال، أي حال كونهم لا يعلمون بإتيانه. ثم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار، فقال: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة. وقيل المعنى: لا خير فيهم، مأخوذ من بواري الأرض وهي تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير. وقيل إن البوار الكساد، ومنه بارت السلعة إذا كسدت. فقد كذبوكم بما تقولون في الكلام حذف، والتقدير: فقال الله عند تبري المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين لغير الله: فقد كذبوكم، أي فقد كذبكم المعبودون بما تقولون، أي في قولكم إنهم آلهة فلا يستطيعون، أي الآلهة صرفا أي دفعا للعذاب عنكم بوجه من الوجوه. وقيل حيلة ولا نصرا، أي ولا يستطيعون نصركم. وقيل المعنى: فما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفا للعذاب الذي عذبهم الله به ولا نصرا من الله. وهذا الوجه مستقيم على قراءة من قرأ تستطيعون بالفوقية، وهي قراءة حفص، وقرأ الباقون بالتحتية. وقال ابن زيد المعنى: فقد كذبوكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمعنى بما تقولون ما تقولونه من الحق. وقال أبو عبيد المعنى: فما يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذي هداكم الله إليه، ولا نصرا لأنفسهم بما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم. وقرأ الجمهور بما تقولون بالتاء الفوقية على الخطاب. وحكى الفراء أنه يجوز أن يقرأ فقد كذبوكم مخففا بما يقولون، أي كذبوكم في قولهم، وكذا قرأ بالياء التحتية مجاهد والبزي: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، هذا وعيد لكل ظالم، ويدخل تحته الذين فيهم السياق دخولا أوليا. والعذاب الكبير عذاب النار، وقرئ يذقه بالتحتية. وهذه الآية وأمثالها مقيدة بعدم التوبة. ثم رجع سبحانه إلى خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم موضحا لبطلان ما تقدم من قوله: يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال الزجاج: الجملة الواقعة بعد إلا صفة لموصوف محذوف، والمعنى: وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا آكلين وماشين. وإنما حذف الموصوف لأن في قوله من المرسلين دليلا عليه، نظيره: وما منا إلا له مقام معلوم، أي وما منا أحد. وقال الفراء: لا محل لها من الإعراب، وإنما هي صلة لموصول محذوف هو المفعول، والتقدير إلا من أنهم، فالضمير في أنهم وما بعده راجع إلى المقدرة. ومثله قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي إلا من يردها. وبه قرأ الكسائي. قال الزجاج: هذا خطأ، لأن من الموصولة لا يجوز حذفها. وقال ابن الأنباري: إنها في محل نصب على الحال، والتقدير إلا وأنهم، فالمحذوف عنده الواو. قرأ الجمهور: إلا إنهم بكسر إن لوجود اللام في خبرها كما تقرر في علم النحو. وهو مجمع عليه عندهم. قال النحاس: إلا أن علي بن سليمان الأخفش حكى لنا عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: يجوز في إن هذه الفتح وإن كان بعدها اللام وأحسبه وهما. وقرأ الجمهور يمشون بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين. وقرأ علي وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشددة، وهي بمعنى القراءة الأولى. قال الشاعر: أمشي بأعطان المياه وأتقي قلائص منها صعبة وركوب. وقال كعب بن زهير: منه تظل سباع الحي ضامزة، ولا تمشي بواديه الأراجيل، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هذا الخطاب عام للناس، وقد جعل سبحانه بعض عبيده فتنة لبعض، فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير. وقيل المراد بالبعض الأول كفار الأمم، وبالبعض الثاني الرسل، ومعنى الفتنة الابتلاء والامتحان، والأول أولى، فإن البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به، فالمريض يقول: لما لم أجعل كالصحيح؟ وكذا كل صاحب آفة، والصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره، والغني مبتلى بالفقير يواسيه، والفقير مبتلى بالغني يحسده، ونحو هذا مثله. وقيل المراد بالآيات أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسلم قبله أنف، وقال: لا أسلم بعده، فيكون له علي السابقة والفضل، فيقيم على كفره، فذلك افتنان بعضهم لبعض. واختار هذا الفراء والزجاج، ولا وجه لقصر الآية على هذا، فإن هؤلاء إن كانوا سبب النزول فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال سبحانه بعد الإخبار بجعل البعض للبعض فتنة: أتصبرون؟ هذا الاستفهام للتقرير، وفي الكلام حذف تقديره: أم لا تصبرون؟ أي أتصبرون على ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم؟ قيل موقع هذه الجملة الاستفهامية ها هنا موقع قوله: أيكم أحسن عملا، في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم وعد الصابرين بقوله: وكان ربك بصيرا، أي بكل من يصبر ومن لا يصبر، فيجازي كلا منهما بما يستحقه. وقيل معنى أتصبرون: اصبروا، مثل قوله: فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هذه المقالة من جملة شبههم التي قدحوا بها في النبوة، والجملة معطوفة على: وقالوا ما لهذا الرسول؟ أي وقال المشركون الذين لا يبالون بلقاء الله، كما في قول الشاعر: لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما، على أي جنب كان في الله مصراي، أي لا أبالي. وقيل المعنى: لا يخافون لقاء ربهم، كقول الشاعر: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، وخالفها في بيت نوب عوامل، أي لم يخف، وهي لغة تهامة. قال الفراء: وضع الرجاء موضع الخوف. وقيل: لا يأملون، ومنه قول الشاعر: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جد، أي شطأه، أي طرفه. قال الفراء: شطأ الزرع فهو مشطئ إذا خرج. قال الزجاج: أخرج شطأه، أي نباته. وقال قطرب: الشطأ سوى السنبل. وروي عن الفراء أيضا أنه قال: هو السنبل. وقال الجوهري: شطأ الزرع والنبات والجمع أشطاء، وقد أشطأ الزرع خرج شطأه فآزره، أي قواه وأعانه وشده. قيل المعنى: إن الشطأ قوي الزرع، وقيل: إن الزرع قوي الشطأ. ومما يدل على أن الشطأ خروج النبات قول الشاعر: أخرج الشطأ على وجه الثرى، ومن الأشجار أفنان الثمر. قرأ الجمهور: فآزره بالمد. وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة وحميد بن قيس بالقصر، أي فأزره. وعلى قراءة الجمهور قول ابن القيس: بمحنية قد آزر الضال نبتها، مجر جيوش غانمين وخيبي، قال الفراء: آزرت فلانا أزرا إذا قويته، فاستغلظ أي صار ذلك الزر غليظا بعد أن كان دقيقا، فاستوى على سوقه أي فاستقام على أعواده. والسوق جمع ساق، وقرى قنبل سقيه بالهمزة الساكنة، يعجب الزراع أي يعجب هذا الزرع زارعه لقوته وحسن منظره. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكونون في الابتداء قليلا ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع، فإنه يكون في الابتداء ضعيفا ثم يقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه. قال قتادة: مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ذكر سبحانه علة تكثيره لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وتقويته لهم، فقال: ليغيظ بهم الكفار، أي كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين. واللام متعلقة بمحذوف أي فعل ذلك ليغيظ. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد سبحانه هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنوبهم ويجزل أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمات وأعظم منة. وقد أخرج أحمد والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نحروا يوم الحديبية 70 بدنة، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. وأخرج الحسن بن سفيان وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن قانع والباورودي والطبراني وابن مردويه. قال السيوطي بسند جيد عن أبي جمعة حنبوذ بن سبع رضي الله عنه قال: قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا، وقابلت معه آخر النهار مسلما، وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وكنا 9 نفر 7 رجال وامرأتان، وفي رواية عند ابن أبي حاتم كنا 3 رجال وتسع نسوة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، قال حين رد النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطاؤوهم بقتلكم إياهم، لو تزيلوا، يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليما بقتلكم إياهم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال يوم صفين: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياها. قال: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. وأخرج الترمذي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. وفي إسناده الحسن بن قزعة قال الترمذي بعد إخراجه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وكذا قال أبو زرعة. وأخرج ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد عن المسور بن مخرمة ومروان نحوه وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق قال هو دخول محمد صلى الله عليه وسلم البيت والمؤمنين محلقين ومقصرين. وقد ورد في الدعاء للمحلقين والمقصرين في الصحيحين وغيرهما أحاديث منها ما قدمنا الإشارة إليه. وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سيماهم في وجوههم قال أما إنه ليس الذي يرونه ولكنه سيم الإسلام وسمته وخشوعه. وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال هو السمت الحسن. وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه قال السيوطي بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال النور يوم القيامة. وأخرج البخاري في تاريخه وابن نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يترقب محذوف والمعنى يترقب المكروه أو يترقب الفرح فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه إذا هي الفجائية والموصول مبتدأ وخبره يستصرخه أي فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي استغاثه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره ويظلمه كما أراد القبطي الذي قد قتله موسى بالأمس. والاستصراخ الاستغاثة وهو من الصراخ وذلك أن المستغيث يصوت ويصرخ في طلب الغوث. ومنه قول الشاعر كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الجواب له قرع الضنابيب قال له موسى إنك لغوي مبين أي بين الغواية. وذلك أنك تقاتل من لا تقدر على مقاتلته ولا تطيقه. وقيل إنما قال له هذه المقالة لأنه تسبب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي حيث لم يكن على دينهما. وقد تقدم معنى يبطش واختلاف القضاء فيه قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. القائل هو الإسرائيلي لما سمع موسى يقول له إنك لغوي مبين ورآه يريد أن يبطش بالقبطي ظن أنه يريد أن يبطش به فقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فلما سمع القبطي ذلك أفشاه ولم يكن قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس حتى أفشى عليه الإسرائيلي هكذا قال جمهور المفسرين. وقيل إن القائل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس هو القبطي وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي وهذا هو الظاهر. وقد سبق ذكر القبطي قبل هذا بلا فصل لأنه هو المراد بقوله عدو لهما ولا موجب لمخالفة الظاهر حتى يلزم عنه أن المؤمن بموسى المستغيث به المرة الأولى والمرة الأخرى هو الذي أفشى عليه. وأيضا إن قوله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض لا يليق صدور مثله إلا من كافر وإن في قوله إن تريد هي النافية، أي ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. قال الزجاج: الجبار في اللغة الذي لا يتواضع لأمر الله، والقاتل بغير حق جبار. وقيل: الجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن. وما تريد أن تكون من المصلحين، أي الذين يصلحون بين الناس. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قيل المراد بهذا الرجل حزقيل، هو مؤمن آل فرعون، وكان ابن عم موسى، وقيل اسمه شمعون، وقيل طالوت، وقيل شمعان. والمراد بأقصى المدينة آخرها وأبعدها، ويسعى يجوز أن يكون في محل رفع صفة لرجل، ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال، لأن لفظ رجل وإن كانت نكرة فقد تخصص بقوله من أقصى المدينة. قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أي يتشاورون في قتلك ويتآمرون بسببك. قال الزجاج: يأمر بعضهم بعضا بقتلك. وقال أبو عبيد: يتشاورون فيك ليقتلوك، يعني أشارف قوم فرعون. قال الأزهري: ائتمر القوم وتآمروا، أي أمر بعضهم بعضا، نظيره قوله: وأتمروا بينكم بمعروف. قال النمر بن تولب: أرى الناس قد أحدثوا شيمة، وفي كل حادثة يؤتمر، فاخرج إني لك من الناصحين، في الأمر بالخروج واللام للبيان، لأن معمول المجرور لا يتقدم عليه. فخرج منها خائفا يترقب. فخرج موسى عليه السلام من المدينة حال كونه خائفا من الظالمين، مترقبا لحوقهم به وإدراكهم له، ثم دعا ربه بأن ينجيه مما خافه، قائلا: رب نجني من القوم الظالمين، أي خلصني من القوم الكافرين، وادفعهم عني، وحل بيني وبينهم. ولما توجه تلقاء مدين، أي نحو مدين قاصدا لها، قال الزجاج: أي سلك في الطريق الذي تلقاء مدين فيها انتهى، يقال داره تلقاء دار فلان، وأصله من اللقاء، ولم تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعون، ولهذا خرج إليها. قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أن يرشدني نحو الطريق المستوية إلى مدين. ولما ورد ماء مدين، أي وصل إليه، وهو الماء الذي يستقون منه، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم. ولفظ الورود قد يطلق على الدخول في المورد، وقد يطلق على البلوغ إليه وإن لم يدخل فيه، وهو المراد هنا. ومنه قول زهير: فلما وردنا الماء زرقا جمامه. وقد تقدم تحقيق معنى الورود في قوله: وإن منكم إلا واردها. وقيل مدين اسم للقبيلة، وهي غير منصرفة على كلا التقديرين. ووجد من دونهم، أي من دون الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة التي جاء منها. وقيل معناه في موضع أسفل منهم: امرأتين تذودان، أي تحبسان أغنامهما من الماء حتى يفرغ الناس ويخلو بينهما وبين الماء. ومعنى الذود الدفع والحبس. ومنه قول الشاعر: أبيت على باب القوافي كأنما أذود بها سربا من الوحش نزعا، أي أحبس وأمنع. وورد الذود بمعنى الطرد. ومنه قول الشاعر: لقد سلبت عصاك بنو تميم، فما تدري بأي عصا تذود، أي تقرب. قال: ما خطبكما، أي قال موسى للمرأتين: ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس. والخطب الشأن. قيل: وإنما يقال ما خطبك لمصاب أو مضطهد أو لمن يأتي بمنكر. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي إن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم أو عجزا عن السقي معهم. قرأ الجمهور: يصدر بضم الياء وكسر الدال مضار، وأصدر المتعدي بالهمزة. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال من صدر يصدر لازما. فالمفعول على القراءة الأولى محذوف، أي يرجعون مواشيهم حيطة بالكافرين، أي يطلبون منك تعجيل عذابهم، والحال أن مكان العذاب محيط بهم، أي سيحيط بهم عن قرب، فإنما هو آت قريب، والمراد بالكافرين جنسهم، فيدخل فيه هؤلاء المستعجلون دخولا أوليا. فقوله ويستعجلونك بالعذاب إخبار عنهم، وقوله ثانيا يستعجلونك بالعذاب تعجب منهم، وقيل التكرير للتأكيد. ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب بهم فقال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي من جميع جهاتهم، فإذا غشيهم العذاب على هذه الصفة فقد أحاطت بهم جهنم. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، القائل هو الله سبحانه أو بعض ملائكته بأمره، أي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي. قرأ أهل المدينة والكوفة نقول بالنون، وقرأ الباقون بالتحتية، واختار القراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله قل كفى بالله، وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة ويقال ذوقوا. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب كان أميا. وفي قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال كان الله أنزل شأن محمد في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلمه لهم وجعله لهم آية، فقال لهم إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج ولا يعلم كتابا ولا يخطه بيمينه، وهي الآيات البينات التي قال الله تعالى. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنهما في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب الآية، قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب. وأخرج الفريابي والدارمي وأبو داود في مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحيى بن جعدة قال جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوها فيها بعض ما سمعوه من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم، فنزلت أولم يكفهم الآية. وأخرجه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه من طريق يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره بمعناه. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الشعب عن الزهري أن حفصة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأه والنبي صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه، فقال والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط، فقال عبد الله بن الحارث لعمر أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. وأخرج نحوه عبد الرزاق والبيهقي من طريق أبي قلابة عن عمر رضي الله عنه. وأخرج البيهقي وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعلم التوراة، فقال لا تتعلمها وآمن بها، وتعلموا ما أنزل إليكم وآمنوا به. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال جهنم هو هذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه وتكون فيه الشمس والقمر، ثم يستوقد فيكون هو جهنم. وفي هذا نكارة شديدة، فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخلوقة على الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الآيات إلى آخر السورة. لما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ومن المشركين وجمعهم في الإنذار وجعلهم من أهل النار، اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا في إيذاء المسلمين بكل وجه. فقال الله سبحانه: يا عبادي الذين آمنوا، أضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريفا وتكريما. والذين آمنوا صفة موضحة أو مميزة. إن أرضي واسعة، إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان وفي مكايدة للكفار فاخرجوا منها لتتيسر لكم عبادتي وحدي وتتسهل عليكم. قال الزجاج: أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله، وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته. وقال مطرف بن الشخير المعنى: إن رحمتي واسعة ورزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض. وقيل المعنى: إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة تعبدوني حتى أورثكموها. وانتصاب إياي بفعل مضمر أي فاعبدوا إياي. ثم خوفهم سبحانه بالموت ليهون عليهم أمر الهجرة فقال: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت لا محالة. فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان والخلان. ثم إلى الله المرجع بالموت والبعث لا إلى غيره. فكل حي في سفر إلى دار القرار وإن طال لبثه في هذه الدار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. في هذا الترغيب إلى الهجرة، وأن جزاء من هاجر أن يكون في غرف الجنة. ومعنى لنبوئنهم لننزلنهم غرف الجنة وهي على ليها. فانتصاب غرفا على أنه المفعول الثاني على تضمين نبوئنهم معنى ننزلنهم، أو على الظرفية مع عدم التضمين، لأن نبوئنهم لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، وإما منصوب بنزع الخافض اتساعا أي في غرف الجنة، وهو مأخوذ من المباءة وهي الإنزال. قرأ أبو عمرو ويعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن محيصين والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: يا عبادي بإسكان الياء، وفتحها الباقون. وقرأ ابن عامر: إن أرضي بفتح الياء، وسكنها الباقون. وقرأ السلمي وأبو بكر عن عاصم: يرجعون بالتحتية. وقرأ الباقون بالفوقية. وقرأ ابن مسعود والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي: لنسوينهم بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة. وقرأ الباقون بالباء الموحدة ومعنى لنسوينهم بالمثلثة لنعطينهم غرفا يسوون فيها من الثوى وهو الإقامة. قال الزجاج: قال سوى الرجل إذا أقام وأسويته إذا أنزلته منزلا به يوم الحساب. والحمل على المعنى الحقيقي أولى، فالمعنى لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعات من الثواب. ومعلوم أن من لا يرجو الثواب لا يخاف العقاب. لولا أنزل علينا الملائكة، أي هل لا أنزل علينا فيخبرون أن محمدا صادق، أو هل لا أنزل علينا رسلا يرسلهم الله، أو نرى ربنا عيانا فيخبرنا بأن محمدا رسول. ثم أجاب سبحانه عن شبهتهم هذه فقال: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، أي أضمروا الاستكبار عن الحق والعناد في قلوبهم، كما في قوله: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. والعتو مجاوزة الحد في الطغيان، والبلوغ إلى أقصى غاياته. ووصفه بالكبر لكون التكلم بما تكلموا به من هذه المقالات الشنيعة في غاية الكبر والعظم، فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة إليهم، بل جاوزوا ذلك إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته في الدنيا من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان. ولقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغا هي أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهله أو تعد من المستعدين له. وهكذا من جهل قدر نفسه ولم يقف عند حده، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. وانتصاب يوم يرون الملائكة بفعل محذوف، أي واذكر يوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه والصورة التي اقترحوها، بل على وجه آخر وهو يوم ظهورهم لهم عند الموت أو عند الحشر. ويجوز أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدل عليه قوله لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي يمنعون البشرى يوم يرون أو لا توجد لهم بشرى فيه. فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة وهو وقت الموت أو يوم القيامة قد حرمهم الله البشرى. قال الزجاج: المجرمون في هذا الموضع الذين اجترموا الكفر بالله ويقولون حجرا محجورا، أي ويقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجرا محجورا. وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو وهجوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة. يقال للرجل: أتفعل كذا؟ فيقول: حجرا محجورا، أي حراما عليك التعرض لي. وقيل إن هذا من قول الملائكة، أي يقولون للكفار حراما محرما أن يدخل أحدكم الجنة. ومن ذلك قول الشاعر: ألا أصبحت أسماء حجرا محرما، وأصبحت من أدنى حمومتها حماء، أي أصبحت أسماء حراما محرما. وقال آخر: حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها: حجر حرام إلا تلك الدهاريس. وقد ذكر سيبويه في باب المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها هذه الكلمة وجعلها من جملتها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا وعيد آخر، وذلك أنهم كانوا يعملون أعمالا لها صورة الخير من صلة الرحم وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وأمثالها، ولم يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليه. فمثلت حالهم وأعمالهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه، فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسده ولم يترك منها شيئا، وإلا فلا قدومها هنا. قال الواحدي: معنى قدمنا عمدنا وقصدنا، يقال قدم فلان إلى أمر كذا إذا قصده أو عمده. ومنه قول الشاعر: وقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا: إن دماءكم لنا حلال. وقيل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى، والهباء واحده هباءة والجمع أهباء. قال النضر بن شميل: الهباء التراب الذي تطيره الريح كأنه دخان. وقال الزجاج: هو ما يدخل في الكوة مع ضوء الشمس يشبه الغبار. وكذا قال الأزهري: والمنثور المفرق. والمعنى أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. لم يكتفي سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأنه متفرق متبدد. وقيل إن الهباء ما أذرته الرياح من يابس أوراق الشجر، وقيل هو الماء المهراق، وقيل الرماد، والأول هو الذي ثبت في لغة العرب ونقله العارفون بها. ثم ميز سبحانه حال الأبرار من حال الفجار فقال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي أفضل منزلا في الجنة، وأحسن مقيلا أي موضع قائلة، وانتصاب مستقرا على التمييز. قال الأزهري: القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك يوم. قال النحاس: والكوفيون يجيزون العسل أحلى من الخل، وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ويوم يحشرهم الآية قال عيسى وعزير والملائكة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوما بورا قال هلكا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن في قوله: ومن يظلم منكم قال هو الشرك. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: يشرك. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يقول: إن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بهذه المنزلة يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قال بلاء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن الحسن: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قال: يقول الفقير لو شاء الله لجعلني غنيا مثل فلان، ويقول السقيم لو شاء الله لجعلني صحيحا مثل فلان، ويقول الأعمى لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلان. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وعتوا عتوا كبيرا قال شدة الكفر. وأخرج الفريابي: ذلك مثلهم في التوراة، يعني نعتهم مكتوب في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه: كزرع أخرج شطأه قال نباته فروخه.